الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آياتنا في المتيس مثيل أي مسفيد من تمسفيدين أنا منيث بالبسكين المندك نروج مسليا غين في غفين إقلاقة يسين يمسلم غفين إقلاقة يلمد المندك نرتيس خدم أسخدم العليا المندك لين أرتي لين سودر في نس أكني وتا ودي لين يدر سودر فنين مثل يخلق ربي سبحانه بلا الشك يلي وني يحصى باللي ربي سبحانه وتدي في كلام الدنيا كان كان بلا المعنى بلا مسوين لدران خلقتي يوني سوين العالية خلقتي المن داك نرثي عبد المن داك نرثي ضوع ويفكيز ألا لن أريس خدم إلا من داك نين أريس سوض أريس سوين عكيا ونكني نبغى أن فارس تبني تقوسا المن داك نين أراود نسوض أراود نسلف أكين لغن كرانتو تسريوين كرانتو كتيوين أكين العالية تيد سريسين بندم يعني أنت مسلمين أرثي سوضا أن دام أريسين أطاس تسريوين العالية إقلاق قد يسين من ذلك ونفرمت سلع ماذا يون يدرس يعني يون لكن قرن تحتاج العالية كين يقول يون مسلم من قرن محمد بن عبد الوهاب أبي رحم ربي تكتب ثكين قد يفكع إي لما أكل مثل نعم السمتة أي إقلاق أبي السينة ويبدأ تزوار تكتب ثكين يندرس من بعد ميت سنة سيبزيكني إمدانين إما ربغو ندارو الخرا ما غادينين خرا أتسمين غادينين بسم الله الرحمن الرحيم قد الصح بنادم هذه أدينين أولا كي ودي سبقن باللي سيسميك أي جديد القرآن سيسميك أرن بدو أين أرن بدو ويرنا من طلب العناية إن من ذاك نرى تسوضة أرن يسمير غير سلم نوض ويرنا أنخدم أين أرن خدم سوذن كنقارن أنصيد سوذن العالية سوذن سريس تفيد فاقيس نرى سريس تنفع أكل لغن ويمي ند إعلان إسين أكر حم ربين باللي يوجفد في اللنا أكنار نسين أربعة وتسريبين يعني سينا يبدأ المن غر سقسي سوتر أكيا إلى قتي سينا أتسوفر ولا غي أتسوفر سوس من أكين أن دام رت سينا أين إلى قتي سينا ويرنا أكنين أتسوف الشك أكنين رت اليوم تموس من أكين سينك بنين تسينك إن دغني بنعان سينك جرزل ويرنا يدعي الصرحنا يلي ولي مريف وير أسينا أكير حمر بين تخيل كي دا يدويا إيه مدنك السلام مدنك ذعون إل من ذكنين أرخلل الرحمن ربي سبحانه توسعان تملحان إيه يوجب لنا نكنين سيم دنن أكنين أرانسين أربعة تتريوين ثم زوارود ثم سنية أي ثلاثة ثم سنية ونتاث إلى قد يسين ثم سنية أكير أذ يسين سيس ربي سبحانه أتسين ربي سبحانه لكن دي خلق لكن دي فكان أرض نتاكية ويرنا من سعين السبحين الأمور من سعين السبحين الدوني تاكية أكبر وتطل رقماني وتسينا بالله يلا دونيك خلق إما راي الزر بنادم وينيك تزال من الدوني وينيك دانك القاعة وينيك تسرفير الأكدا بجنية وينيك تسنقين بجنية دقمانيس هذه فلا يا ربي أكن دي النار بيجي فلا يا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إيهم أدي سينهم دلكي باللي ينطرب سبحانه إلا قد سيهم أن دلت يسين أكمي وثاء إسناث أدي سين النبيس يعني أدي سين النبي ونحصان باللي أدي سين باللي النبي لكن هذا محمد في لسات سرطان السلاميز إدي شجاع ربين سبحانه إل من ذاك نرفو فرم الدن إل من ذاك نين رغنا وليس إل من ذاك نين رخب من سلسي نسو الله ينس أكنا رضبوعا أكنا ردون ديدس أكا ويرنا هذه السنين بالليل تموسنين أكين لنبيه هي إلا قيمة من نسيس أدخل من شرعي تكير أكنا دينا ربي يوم لا يوم يدي سبقين بالليل المؤمنين نغيم دانين ورتيلينا لنا المؤمنين إكوان إكسحان ألمان يعني خدمن فشرعي تكين يدي بوين نفي فلسة صرفين السلاميس لما هو من السيس أكل وتا وضفرن السنينس فشرعي تدي بوين أكل وتا ويما غير مخصما لا غير مخالف الكرة أتسرنا الشرع نسان غير يبدو يرسل نسان غير يفلو يرسل ويرنا إلى قدم وثقا عن سوين زندينا وتفنا رجل نسل أمزون الشك نغمزون أورف غنارا نار أكن قرب أورو غنارا سوين شتنا ينضربين أمزون ذنب يكنا كنغارد نفك يتمتن ينضف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يقول لك ربنا سبحانه باللي نمدلنا كي نرسلنا لدى المؤمنين إكوان ألما يعني يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألما يعني مرم خصم نغرم غنان نغرم خلف نغد شو غريرين قرسل ودزقنا في يونس لي أترنا الشرع سرى يبضون وانت غير تخدم وانت غير زندين وكين يلهم وكوري الهرا وكين تيدت وكين تكتب وكين خدمتت وكين تشتت دويني قلقات هذه السنة ويرنا أمزون المرا محركة كون هذه فلوغة السيد السينيك تشين صعيد الحق وكين قلت السعادة إن أذى من سويني زنديننا ويرنا ضرضون يعني سويني قضاء السنة شكت نرا ورقار نرا بلي مولي السحارة نغوري يعني لارا جارنا نغان خيبتي على ديني يعني هذا فن بلي وننسيس ويرنا تنسيطين سنصفات وزديق تكني وطلع ويرنا أذكفرا أكني إلاق وهذه سنة أكن لغن تنسبة الإسلام هذه سنة دين الإسلام ونحصوم بلي الإسلام كين يتمدن نسان إدي جان لدينا رنظر نكيم دين أكن ملان ويرنا مع الناس إما رنظر نذن أري فكن يعني أري أمزون أدي دون ديدس أكني تدوم وكيم بابيس تدغان كتر قويني تدوم أميس دباباس مع الناس أفل ضوع ودي خدم يس نسان يتسام الدورتيس نسان يتساو مرتين الساعة بينس ونسان أكن قارن يتساعر سبين فلاتينين قد يبنو أخام الدونير أذو أخام الأخر وإن من تكونش تكين ويذنب يكسيب زيكني توصين تروان سن عف الإسلام أكني قلان سيدنا إبراهيم في الأسلام الربيع ذويل إقلان الوسلام الزفيرس قدر يا يونس لم يثق لنا نساء ويناد ربيع سبحانه سيدنا إبراهيم يدنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أربي على سكرة الجانبية دين سلمان سعد بن إسماعيل وكنو لي الدريان أتيلين الدريان دين سلمت ويرنا ضوعي وسكان يعني انقار موليس ولا غسيان ولا وسن ولا غسن ديما نسن تدون اكنين ادنا الشرع اكنين ادنا اذابي دنوان سبحانه ويرنا الاسلام اكين ادنا ارض فرن الدن انتا اسمي فرن ويبغى يسن اكنين اريلين اراك نرد فرن وكنين اراك تبعا وكنين ارى فنون فلس يعني غاديرين دين سلمن أكد دوليت نسينك نقارن قسمرة أي سنة ددغا قسمرة المذن دينا لإقلاقات دي سنة ألمان موثن يعني نتوذ التكاية مدان قسمرة المضوطة أو الساعة العالية أتسيديت المضوط إن سنمتيك أكنين أرد كرب أكن أرد غمور أكن أرد مقرب أكنين أرد ديران تدرد العالية حتى شربين إن يد إن الدين عند الله الإسلام مع ناس حضرة ديني رب الليمة ويا ديني رب ينصحا ما ويا ديني أوذي ينصحا خطيا ربك سبحانه وريقب بالله وين رأي ضفرنا الدين النايض ألا ما ينام الدين الإسلام أكني الدين نام بيوت لا ينايضني لا يدزقان أكن لغن بسورس آل عمران تنجي ديننا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وين راي يبون وين راي فرنان وين راي ظفر الدين مايض رشيد دين الإسلام وسلع ماذا اكتخر ابفر دين الإسلام ولين لا دين الإسلام وري توقف لا راف لس دينا كين ربي مورتي قبل لا ويرنا أسل يمس القيامة أسل أخر الوسن تغرغر ذم خاسر أرايليا خطر شربين لفغا يسن وين يسن دينا رب ظفران دين الإسلام إيه وينك فرنان دين مايض أثني غوري مليس أثان يخدع إيمانيس، أثان إيفور إيمانيس، ألا إيمانيس كان لا يلوم ويرنا ويقرر أجغر ويسلم دمارا، نغوي سنع دمارا، نغوي تسكين مارا، أي نقلع هذه السنة، وربي ما يكمل الدين، ويسكنيتي، والصوتيتي بوش بيحن النبي، ويدي مسنول أر السكير، مازال ساكن في غير سنة من حان. مازال تارون اكل دابا تيكتر فين العاليه مازال تخطيب مازال قارن الى من داك لا ريسين المدان باللي تنسلم تكمل وتكفتا اكل وتا ويقلاق بفر المدن اكل دينا ربي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سوا شو ما ريسين المدان ربي سبحانه انفيس الدينيس سوا شو الى سوسني العاليه سنأدل لما كان قال همزون ذا البراهين رئيسين ذا سوين رئيسين سليمان نسكيم رئيسين يعني قيم سليين رئيسين فتشن رئيسين غرن ذا المسلم العالي الوان لغيس الوديس ذوين رئيسين سوين يجز يفكيز ضرب بمال لاغ إلمن ذاك لرئيسين يجز إما رأي غر أذياف أمشتكي وذياف أمكيك سلام باللي ربنا سبحانه يوم ريس ويا ذويا أكن داغن يشد عزد وشبيح البيان بسكت ربنا سلس إلم ذاك نار في الفرد سويا ذويا أكن يتسين سن تيمس إيما تسين سن أدلة إلم أنت مشتكين دينا ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إسين أيام دان ربنا سبحانه باللي وحن سيقلا وريس عرام أشريك بيدس إيما تمسلم هكين أيات مثل إيما رتسيسين إما رأس يلمذ إما رأس يحفظ إلا قد يخدم سليس يا لمس ليس مع ناس يا لمس لي أكم قرن سوين إقلاق أذي يخدم نذن سوشو ناس يسوين مع ناس إما رأس يسين الخير خدمي إما رأس يسين أذريد من الخير أدود جس إما رأس يسين تغاو سوين نام ألنا الخير إلا أتسخدم أكام هم بعد إما رأس يسين واتسخدم مجتكي بلا شك سويد ضيب أي أيام دا تفيض وتفرزض وتحصد يفيد عكين جيت الليل يتودر تاكي العالية جيت الليل عكين دارن تستيتا ماشي ألم ديماني كان أرده إلا قد صوت إلا قد صوت تغري مكين أتنظير أتسكنظ أتسلمظ يمدن النيضنين وزن تفك تغري العالية إلا من داكنين أرد صوت ضل خيركين أيك تشين دوير النير يعني يمدن النير إلا ما تكونش تاكين ديفكان ربي من الدعوة الدعوة تاكين المعنى الصغري نغدا ندير نغدا نسين الخير أريفك والدام يمين يدينا بالليا إنك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى قد تدعو ذر وفيد ربي سبحانه مسلم العليم وهو العليم وسكني العليم ويرنا ما إلا الإجاد أديفون أئتكي أديفون كي جدل أجدل لكن أنزول ذا مغنان أنزون دوي درك دينين أنشتكي مولس قد عارسس أنشتكي مولس حرا وكتشي ناس ترضى ولكن دينين سوى وان العالية أولك تعوب جنت سوى ولكن تموسني خطرش إما راني نغسين تمغانا لن نغت ناغن سوى وان نغت موجه نسوس لهبور إنا يسر ربين ويذم وجه هكين ويذم غان النكين لغلهبور كيني أدينين سمعنا الصفة العالية سوى ذم العالية أكام إن من تكونش لكن غير يسكن ويعلوش بحن النبي قد صورة من يوسف قد صورة من يوسف تنقي دينا وكين إذا بريدي وأذعوه يعني الربي يعني ستمسني العالية ستمسني العالية وتسفر تمسني العالية وتسفر نكين دويل كذي يظفر ويرنا سبحان الله ورلي غارة دوين أري الشركين وانشتكي ويدكون وين فوق العقارة أتسين دويل أري الشركين يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والدعوة ما كير إلى قتلين يزمر بنادم تستخدم الخطبة يزمر تستخدم بين رئيس بين رئيرو يزمر تستخدم أكن لغن يمر يمنذ يمدوكاليس سلف عيليس يرسيس سيراس سلفاس أطلس ودموت لشو كان أتدير أتدير سوذن إقلهان سوذن أسدقان ومن بعد بلا شك يا ندان كيما مرات تعود مدن اسم السكنو اول يعني اول العاليه الدعوه ديفيدس الدعوه للخير بلا شك ورينا راكم الدن الحال وقت قابلنا لمس تبقى نفسو الصفه العاليه الا دوينا راك يرقمن الا دوينا راك ينغن الا دوينا راك يوثن هاد هي وين راك ندان راك يدون ايه كيما غاسما ينغ الا دلا ذا ما كيف كي يدير مقرن لا غير تفض بريدي هادي فون يقرحيك هادي فون كنقرن يسترو هادي فون ينوليك يعني سيود الصفان ثم قران ثوار كي الى قات سينو بالله الصبر ذا بريد الصالحين ذا دغا الصبر الصفان الصالحين ويا ذي مسنون توسين إيه ربي سبحانه يفكي يغدم ذي العالي للنبياء الأنبياء يمشي كاع لينس أكل لا لنس متى ويذنب منهم سكنند أما كرا صبرا غف الطاعة إما رأس الطاعة غفتهم بلس ود صبرا في اللعس هذا صبرا غف المعصية أكل تقدم نارا غروس أكل نارا تحضر وتوسر ولد وفتخر وتجد أكل دار نارا صبرا غفين يقول ربي غفين رأي الليل أكل قرن أرتي حزة يعني ما إلي حزة ما يلغي القرن يولي تنكرا أرتي قرحا نغارة تسترون نغل شو هذا صبرا خطرش ليسر تسد يعني كن قال العسري تسد الزفيرس ليسر أكن هي تسوية المضيق أدس الزفيرس تسوية كان قرن يعني غنوسع ويأتي كل أمكانة اليوم ويدل ودوسا يكتب صفارا يلاس أمكانة اليوم لشو كان إلى قد يسين ربي يفكي يغدم ديانوكني ما يلغلم ديان منك حب ربي ويدك فضل ربي ويدنك فكان أمكان أعليا أزال أمقران أذن إكسوان إلى قد يشد دكسن أرد يشبوك ومدان يمن يدي نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولم سكت بنتن ورمي الناس يسن الناس ورسحر ما يدي نعم ورينهر ما يدي أين تكون يعني أين القرم والكتب يعني نهضورك والكتب نرد نزوغن أمزون يعني سكاد بنتن والنوغنتن داشو سنمنان ولا شيء نوص نخدم نارا صفرنا يا تمتن صفرنا هكذا نجد صفر سيدنا نوح أزم سعى القرون دو سكد أي صفر يدعو الثن يمارس من يدعو لأننا سنسكنا والخير أمزون قارن يعني نحشت من يضوضا نسن نزوغ نسن ويرنا ندرسا نسن نسكر يعني شوف لا يقرأ نسن في المن ذاك نوص سلنارا وماذا لنبي يطلبون سيدنا إبراهيم غير مدارث مسيل من ذلك نارة الصغر ولاش وين رويت نارة صفرا غفين في تسكتب نوت نحصان بلي تيدت نوت نغلا لازم تسكتب نحصان بلي تيدت أكني قريح تيزيد غسما لك سوى بيام دان أين أروينك القرن إكرحن صحة تغفز تينس تلها ويرنا أذن تن ألا ما نجن بيبوين ربين النصر إنس وين صريتن ويسكنتني ويجتن إثن آب إن من يكونش لكن يدينا هي فاصبر لحكم ربك أصبر أي أنت إيه فتري وينك إربعة تمسنين ربين تسنين فين تسنين لك نقارن الدين أكنين بندم تكتن سواروز في سنة إلا قد يخدم بندم سوينك السن سوينك غرام سوينك المد إلا قد يدعون يمدارين وسن السكن أنشتكين وذي صبر غفين رذي يضرون ديدز فين رأيب ببريد الدعوة تكين أذي صبر ألم من يصفغ كنقار المجدودنا ألم من يصفغ ربي العتاد السفاس أكا والدليل كونشتكين ديوتن صورة تصورة من العصر تصورة ساكين غسنا إلى وطير الحروف ينس المعاني ينس يعني إنه ما ينس شاغف تنقد إنه ربي سبحانه يقول لتس العصر ويناد والعصر إن الإنسان لفي خسر يمدلنا يعني أمدان الخسر رايدير ألا منهم عيات مثل ألا منهم منهم راي يفوزن منهم راي يفوز الحل منهم راي يربح لكن قارن منهم راي منعني ثنسوا ذي شمر جمد منهم يهي ند إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا المؤمنين يقومن لمن تيدت وخدم الخدايم الصالحات الخدايم عن إكسحان يعني إكلهان ويرنب في الوصاين كوي قرس ستيدتس حضر ستيدتس خدم ستيدتس أضفر ستيدتس ويرنب حضر ستخر ستيدتس المعنى في الوصاين السدين الطاع الربين الفارق وغريض الربين ويرنب في الوصاين والتواصل بالحق والتواصل بالصبر ولم يهي ما يثمت لمك لا يمكن لدغة صورة سكين يلد ينوسنا ومقارن الإمام الشافعي فلاس الرحمن الربين يناد سنت داشوف الله يناد لو كان بدي سلسارة ربي في تخلقه يعني أكل نفسي عن سمتها ألام فصور تسكين ثوت زنان في يقيت الفام يعني سياقة اليوم في الشعر الشعر خطرش يسكنب يسكنب وانت تقص باللي هاوي ديك بغان أدف الحل أدش منار الجميل أوي ديك بغان أدفوزن يعني أسمى ليلين أطاسر يخسر أويدي جبران تسفيدين كتود التنسن ولا خطنسن إلى قتسي سنين بلي نطاس كم دانن أو كم دانن در خسرين رايدين على المؤمنين أكيا ينادي هير يناد على المؤمنين ويدي خدمن الخير ويدي تمصين الخير تمصين الصبر ضغا وتمصين أكنا غفتي بيت ويد الإمام البخاري يران كتاب تكتب فيس ثم الحان توسع فين نقسمها الصحيح يعني الجامع الصحيح صحيح البخاري يبيون ومضيق عندما يسبق انت مسلم اشحال في الحال يناد باب يعني ممزوج بيون ومضيق يشاظن اطاس تسريوين تكتوين العاليه يناد باب العلم العلم ثم سنين وقبل قبل القول والعمل بنادم وقبل الذي يهضر كلام ما غادي يخدم كلام هذا يسير بشرى الدينين هذا يسير ودي المرض لشو ما راه يخدم والدليل بوش لكن يناد اول ربي لا ينمد ندر فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك يناد يبدا مسنين يعني استغوري وقبل لهضور ازلف عيني يهين الى قتسي نضا يبدا انك يرحم ربي باللي يوجب غفيان انسلم ديال تنسلم اكنين ارسينين ثلاثه تمثالين سوزل نسيت والى قيمه رسم كتسلوين اكيا تمثالين اكنين اقل هاني تسوان الى قد خدمني السد لذا زوارا هذا يسير باللي مضرب بين سبحانه يتدي خلقني هذا نسير دي خلقني اكن لله والايات اللي سكنن انشتكين يسبقنا ضرب بين سبحانه أم كيدي خلقي جنوان أم كيدي خلقي الدنيا تكين أكلة الله ويندد عطي السنة ذي أيام دان باللي مثلا ربك سبحانه أكن دي نبي الآية هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أيام دان إلا عطي السنة أنشتكي وعطي السنة أم كيدي خلق ربي سبحانه غصنا إلا ما كان أصف الكلك دلن أمزون شكثن أمزون تنغنن أمزون دشون القارع ويرنا مرخصون باللي من صغير تدي خلقا ويخلق ديال تغوصا أكن دينا الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دو طاس ليات قد يسجن باللي مضربين أكيد خلقا أيام دان إدي خلقنا وكيم دانين الدنيا ويرنا من الزون ينبه كي يناد إلى قد يطينهم دانا كين أم كيد يسمى الدنيا ما يلد إنسان إدي خلقني مانس نغي يتوى خلقب كان بلا ما يلد من إدي خلقنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لدغان السين لدغان نيم أربين فكين إدي خلقنا لكتين إدي كان أرد ميتاكين لكتين إدي لكن قم أرورك ريوغان يا للخلق يا للأمر لكن إدنا ألا له الخلق والأمر ويرنا إمك دي خلق أيام دا وركي جارك نكا يرزقي كيد يبكى يقدر رزق الرزق كين القوتة كين يتصد الرزق كين ست قويته إيماني فربين سبحانه إكتد فكان ويناد بالأيام ما يظنين تيني ديزقان تصوص بالداريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هكذا ويناد ربي سبحانه يقول لنا يظنين أمزون أين دانين أتطلم أم خد تشفغل بعكير أم خد تشفغل غلاكي قرقع أم خد تسم أم خد تقويثم إيمانون أنساني دي كان رزق كير بلا الشك أديني من ربي سبحانه ويديك سنين ذويدي إقاني قلها إيمان لغة ويناد قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله أكام ويرناه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أدنين ربي ويد مشرك زكنين لأنه منين باللي نضرب بيني تدي خلقات نسيت تتاكن رزقك يعني معناه ويا ذا نشتاكين وكفرنا باللي نضرب بيني تدي رزقنا إيه أنه كنا نلاقين دانين أذا ما نسوا نشتاكين إلاق أدلي ما نكين باللي ضرب بيني تدي خلقان ضرب بيني تدي رزقنا وتجارك نكين بلا المعنى إلاق هذا السنين ودي لما نشتاكي كل سنة قلع ويتزل ولا مسند دغا يتزل بزورة مسند أكني تزل يدامع صنف اللي الطوفان وقفل ما دفع كتعبوك كم ناس أكنت يدي صوض تشبيح من نبيهم فلسة بصورة فيهم تسلانيس الحديث نينا يدي صوض عبد الله بن مسعود يسبق ند بالليغة الطوفان وقفل ند يفرق كتعبوك كم ناس أسمرت كم تخلقيتي ناس يعني أقول ويصر معاه أدي شقع عربين الملكة الغورس وادي توامر السربعان كنقارن تتسلبين على السربعان كنسالين أرى يكتب سبعان السربعان تتحول سيوين يتزوالان تمزوالوت أدي يكتب الرزقيس اللجليس الخدايميس ما يلام الشاقين على يلين نغد السعيد يعني ما يلام هذه يلين ذو ما نغد الشاقين على يلين هي نسوان اشتاكين على يسين ومدان باللي ربي سبحانه ما يمدان إنسان أركيد يرزق إنسان يتسكن أي نقلاق يعني كان قارن صارت قوته صارت سجمور إيماني قدومي تكين ويا الناق إيمي كيد يخلق إيمي كيد يرزق وركيد جارك أنا كان بالنعناق أنزون تفغطار بيونيد أكنا رث الدور أكنا رث الزهور أكنا رث الشرف أكنا رث الزبايك الخاطئة يفكان يبدي يسكنان بيسنان في كيد يخلق إيام ينادي ربنا سبحانه بطاس الآية لا يظن يظن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ولمية يعني أيم دان ما ينفغل ما يتعد بالليل سوى خلق مكان كان ويرنا وتسغل المال نرغرنا يعني وتسغل المال نرغب يغيم دان إلا قاتسين بالنار وصرة غالب لكن الديوساق لا يظن أيحسب الإنسان أن يترك السوداء إيه ما نسين بالليل إمدان أدو غال الأرض بين سبحانه ويرنا إخلقتي ضرب بين سبحانه سيوت الصفاء ويكرمي ذب واللي نرى لهم المال الحيوان هكا لدغان يفكيز اي سار السوض اي الا سار السنن باللي خلقتي بربنا ويسوين العالم الا من ذاك نرى السنن انشتكي يعني لدغان اكني نرى السوض نرى الغرس يسلم ذا السن يناد لدغان يشقعون ان امشقعيس يشقعون دي مشقعيس يعني نظر الرسول الرسول يا القوم يا التقاي يا الغريب شدي عبد ربي مرغورس الرسول اكني مارس نسكن ايو الايم الايل من بوشو كيتي دي خلق ربي وذا شو راه خدم ام كرسي وظن ان دا راه في الاسمين كيتي دي خلق ربي يعني اكن عرف عبدك يناد ربي وان من امه الا خلا فيها نذير يا لما يا تجاي شقعز ربي يمشقع لازم ديس بقنين ارس ارتي ملهل اروين ارتي نفعني من داك نار خدمه أروين رتي الضر إلى من ذكني أرس رول أرس تخرج يعني لا يتكين يسبق ندر ربنا الثان إيش قاعد يل القوم إيش قاعد إيش قاعد النبي إيش قاعد إيش قاعد يناد ربنا سبحانه إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أقلام إيش قاعد يعني الرسول أدي لي يشهد لون بلي يفكيهم تغرين السكناية ويسكناهم الخير ويمريكم الخير ويمريكم لكنا نفعب مربين أنك نفعب الذنب ويسلم ذا وانت مسند عليه ويسنعته ونبلد العليه دوين يقلع قبقة السين ذكا أكنين إن شقع ويد فرعون ويد فرعون ذا بدي عميد يفكا ويد فرعون شقع ربنا الرسول سيدنا موسى في الأسلام ربنا ده شو كان فرعون كان يعصى الرسول ويعقب ربنا ويعتبيه ويبويث يوت الصفاء تقرحان توعرات إيه أنسي رسولك يدي شقع ربي وينارا في ضعان أدي الشم أرجل وينارا في ضعان أدي الشم أرجل أكن الدنان وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ضعف ربي ذا الرسول المن ذاك نارا تكلا لما الرحمن ربي ويرنق لا يما يظلم الناد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم في الصحية مثل ونرى يضعنا ربنا ذنبين أثيق ربنا وكسك شمال الجنة الجنة لكن تزال نزف يعني سدواس إغزران يعني حملنا تسطاس ويرنام أرتمت نرى دين رقيما دين دورا دخال دين إيه وكيد الفوز أم قران إكسوان إيه ما يتلف لما ننظر وين رأي الضوء عن ربي ذي الصح قال لك الجنة أريش أكن الدين وش بيحن النبيان فلسة صار بيان الإسلاميس اسم جنزن ينادي كني وين رأي ضوعا أرسولك ينادي في شمال الجنة ما إلا ذوين رأي عصان أرد مسري ريكشم ينادي وش بيحن النبيان فلسة صار بيان الإسلاميس يال لما ينوم الجنة أريكشم ألا ويني قوغين ألا ويني قوغمان كون ويني مرات سيومي ووائي ويني كين من هم إذا مخلوكي نرأي قمين أكتم الجنة نغ من هم إذا عبونكي أرأي قمين نغر يعني كان أرأي فونك نوريك تشمال الجنة أكم الدن تحبين الخير تحبين نفع الدنيا لا بعد وين البخر يعني اسمع تسن واسم جنزن أم كرأي لين ابن دن أرأي بغون أكتم الجنة أم كرأي لين وين أرأي قمين أكتم الجنة يناسن وين يضعا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل الله ناقري وين الدين فقط أبعد يم وين يضعا أرجن دريكشن وين يعصان أرتنس أريكشن وين نضر بين سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يم وين رأي عصون ربين ذا نبيهم وينام يفريت لي ساريت صغلات النمي ديسكر بين الحدود النير الجن تري استغفر الله يا ددغا النار رايكشن النار تيم سراتيتشن ويرنا ما الا من المؤمنين المؤمنين قيمن قل الجن ويرنا يعني ودينا دين اذا كان سوني لا خان نسن سويني خدم سويني ضوعا ما الا ديالي مدانين يمين عصا يمين عصا ربي مدن فيه ويرقيهم أرد مسألك شمد وينك سينس أرد أرد تتشن وسيس أرد غن وينك وكير الأعذاب أم قرار يهم أم سين آية مثل والدليل كوش لكن لا يغير من يد مدر يمين يدنا ربي سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تسنى إلى قال يسين بالليل مربين وقتحي بران وريفغالان في مدنين أكنا رشركن دي تسكران بالعبادة بالسن أوي كين أوي ذكيك عبدن ربين إلى قال يسين بالليل مربين يمريكون لمن أكنا رفع عبدن العبادة من الإزديان تم الحال أكن يكون يمر وقال قال ناس تعلم ما شريك بيدس غسما ينذن ملكي بتوقر فيه غصنا ينزل في ميدي توشك عين كون وين إلى قتج من العبادة أكيد تولوا ثكين الطعم أكيد الديانة وين سزدجان سمنحان صفان في العام يود مسكان الطاسي إسكالا ينشرك ضربي أمزون أذروحنا الأولية نغادر من دان الصالح أمزون أدينا محان سيدي ويناثان نغار سيدي ويناثان أروحنا ثم عمرت منين نغار زكامي نغان دار أروحن أطرف الدعوات أمزون علمت لدغة علمت لا شريك بربيع وربيع ولي تحبا لا الشركة يثمتين ولي غفرارا ولي السلوفا لا الشركة كيرا إمين قد يسبقن ينديه ولي جزارا يبنذن أكنين علي على أشريك العبادة ينس الملك ناغذن فيه نفع داوي دي نسان ستاوي نسان أكا ويندي الدليل بونشتاكين ثم قيد النار ربيع سلت الدشوت النار يبدلل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي مدن فظلت منقطعا عبادا وين ضربني تيوكرا لل ويوجبتي اللون وينا حضرت الشرك مديد السكركي ول خطر شرقي وريغفرارا ما نشتكي اكاني وينهاي وينهاك غف الشرك اكنت حصان ويرنا اما لا تسين ما نشتكي غداينا لا تستخدم اكني وثاق ويرنا تسليتا وينقضوا عن الرسول ويوحد ربي ختين ضعف الرسول كيف تشجع ربي لاني قاد الكرد الضعراء لاني قاد النغارة غواليس وان الحرق غريبيس وان اللارق اللومينس وغين همان جهلن كفرن نغدا شو يخدمن ويرنا ورع ور وحد نارا ربي اكني وثا ورث عبيد نارا اكني وثا اي ويكين وركي جوزانا غتحمل الطن وركي جوزاران أتحب الطن وركي جوزاران أتسكر الطن ديم دوكاني ناغدي حبيبني غسما إلا لام دي قريبني ناغلام قربنك سوطة سقاس إنا ذا ربي سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يسبقنا ربي بالله يكينين بلي منتسفارة من المؤمنين العليم ويديك السنين بلي لقد حملون ربي أكل وثا وثحب ثيرين فزدقانت هكا ويرنا نضوع ننفين أكل وثا ويرنا لن يقدك جهدن يكفرن يقفرن الطعام يقفرن يفرين ورتحب بنا رعيغة ولم تكوال إمولان إمرف أقشش مدسن يفرس الطعام أجسفقنن يعني ما لازت بجنن الكره النير أمزو الكره النير نوثني غسل إلا يعني ذلك سنين ذكاء أجسفقنن الكره النير في العين ألما يغال يفرز ويحوس الكره النير أذ يغال الوفريد يكتمل في حب حب ربنا سبحانه حب ظنفين في لسس ربنا السلامي وضعض ربنا ظنفين وثوحض ربنا عبد وحض ورسكر يضار المشرك ديدس إلى قمار صفو بيض يقفغن يعني الطعام يقجهلن إلى قزن تكتغري العالي وإلى قزن تكتغ وزن تكتغنظ أكن لغن بلين ورتحمي الضارة من الفعاية السن إلى من كوين إيلان وإن ورتحمي الضارة أكن وثا خطر الشغن يبغض ربهم ألا ما هو غال ضرورس غاسم إيلان دي مولان غاسم إيلان سروع غاسم إيلان ذثمة غاسم إيلان ذذرو نار ذتسدار إيهم ويكين ويدقي كثب ربي ولو نسن الإيمان ويرنا يجثن دويد أريد فرن أكن وثا إذا من تكونش تكين إغينها ربي سبحانه أكنين ونتسجارا يعني ونتغارا ناغ ونلحرا ناغ ونسكرا الدهن العليين ناغ طمزوف أريد من أي دنان أمذين ناغ إرميين خطر شوي دي فغني وفريد ربي ناغ ويذويدك فرن أكن فغني وفريد ربي كني لا أسن تسكنظ أسن تسنع فض أبني ذاكي وأسن تنظ إلى أدوغى المن وفريد نكيم حملا ويديك حمل ربي وكرها ويديك كره ربي إلى قتل سنظ أي مدى بلين أكيو لها ربي الطعس بلين الحنيفية المين لغاكي إقلهاد والمين لغاكي الحنيفية فين إقبعذن الشرك فين إقبنان إقب الدن غف تسوحي غف الإخلاص أفريد ذكي تنقي يدحان يعني سيدنا إبراهيم تنقي إلى سيدنا إبراهيم إبراهيم في الأسلام الربين في المفير وسيدنا إبراهيم يفكت في غرينس إلا من ذكنا عبد يمدن أكنا عبد إجاز يكن قارن ثروينس بقومينس ديال أكد ريينس ألا من زمانكين إلى قد عبد ربين سبحانه وحدث وتسزق العبادة ينس أتجن إيود مسكان إنت سكان وحدس يعني ما تسمى الحنيفية ماكين الملة ماكين يعني تقارن إيك بعضن الشرك إيك زقان غارف الإخلاص إنسا تبري من الدين العالي تبري من سيدنا إبراهيم أكليت إثي على ربين تدخلي لينس وكيس ربين لكن قد أزل مقران وذمك سوان إمين يناد ربين واتخذ الله إبراهيم خليلا إيهم إلاق كن قد نزغي ذبا تسل للنبياء وإلاق يسكند المنهج ينس أبري دينس فصغر دينس كمضيق النطاس إيه ناس عبد الضربين باللي نمحني في يماكين أي مرض عبد الضربين وحدس وتسيدي الضم مخلصة كنا دينا ربين الإخلاصة كيه هنزل وينا ري السيدق من العبادة ينس أتي السيدق ألا ما تصفى ألا ما تقيم تشف حان ألا ما تقيم تسمي الحان ويرنا أنكري للإخلاص كين ننادي إمارة يستوض أن دام أرى يعبد وحد ربي وحده وري الشركانة بيدس الملك وري الشركانة بيدس أنفير وري الشركانة بيدس الأوليات وري الشركانة بيدس الصالحين أكام إيه وسوان شتاكير يعني نسو السيناكير سو اللي هاكين سو السيناكير يقومر ربي سبحانه إمدانا أكن ملا إل من بونش تكين إتي دي خلق سبحانه يخلقتني يمرث أكن رد عبد المحدث أكن يمور شركنا لا كرام تيدس ويرنا أوكن دانا ينزل أنش تكين أكن ديوسا قول ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يتوخلقا ربنا يخلق الجنون ذي مدانا المن داك نرث عبدا ويرنا يلن في نيد يساء يساد ويناس للقوامينس عبد الضرب بين سبحانه وحدث ورع عبد ثارك لديدس ورشرك ثارك لديدس يناد ربنا سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ضربيني بكلال العبادة ماكين أكني وثا وضربيني بكلال سودم إقلق هكذا يمدر وإذا قد السنور المعنى يعني يعبدون عن ثلاث أمر ربي المعنى أن العبادة ماكين ذا واحد صبحي إمارات وحظت أتجر يعني العبادة كيني صحا وتنها وتسليض يعني تضيض الطعيم أكني وثا وتخضعض وتحنيض وتلحيض وتضيض أكني كد يمر ربي سبحانه وتسوحي ذكي السبقنا دي مسنون يسعان ثلاثة فعرستين نعم ثلاثة قد مول نعم ثلاثة يزلال إلى قدس وحضب ربك الربو بيينس أكا أتسي نظك لنا خطش أعظم يعني أي نكسوال ذوينك مقرن ذوينك لهال سوينك ومر ربي يلا مدام يمرين ستسوحي أكني دي السبقنا أمسنوكين يناد التوحيد كيف وهو إفراد الله بالعبادة المندق نرث على ضربيه واحد سكان يقول خلال العبادة هكذا لنادي أذمون ناغل صوفة كين التوحيد ثياثة توحيد الربوبية يمرث على الله ضربي سبحانه أفجد ثنين سكان يتوصف يعني يتوصف يعني نصر خلقا كين نسان يدي خلقا الدنيا ذاكير إنسان يدي خلقا تخلقي ذاكير أكن مثلا سمتا وإنسان يدي بابيس وإنسان يقص الحي النموريس أكن الدنان قلا يعني يدنو الدرس قليل الله خالق كل شيء ربنا يدي خلقا يال دغرسا يال الشيخ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يعني مرانا لين توحيد ربوبيا أدن سبقن بلين إمدن أذا من الأكن وثا وبصوضا عندما رحصون يعني نسود من العلم باللي ربي سبحانه يتدي خلقا وإنسان يتدي رزقا وإنسان يتسحي الأمور نصن ويعني ولاش أينك نحون أينك تبدون أينك ضرون بدون تكيم ألام سلام ريس ألام استدبري نصر سبحانه هكذا هي وإلا قلنا من لمان العلم وياد المشركين زيكني غلانوا من نسوى نشتهي يعني بدليل أكلدنا النار يميت سقسان يمشد على السن ما إلا تشكتم ويندي خلقا الدنيا هذا القواعير ذوينيك لفيقيج القرن الذويور ذو البحر ذوينيك ويندي دول حصان باللي ما إلا سقسان تن أسنين أين ويندي خلقا من ربي سبحانه ما إلا متوحيد الألوهية بنظم أديسين باللي من إلا قال يفرض ربي سبحانه أثي على ذوحي إيمان إسكان أريد قلنا العبادة فنادم وقلا قال ما ذي عل يعني ذي دس شريف أكنا رثي عبد ذي دس أمزون إقاليك عبد النصام في كنير أمزون بويدك إقذعون الميتين أمزون بويدك تروحون رزقوان ودعون طلب للميتين نغا تروحون رث معمرين الطلبين الميتين أكيقن أحق سيدي فلاني نغا أي أسيدي فلاني مفكي يد ويا إلا قد جمت التوحيد الألوهية المعنى العبادة أتلين صفا أتلين الهاء أتلين زيار أكن الدين الشرع ويتوحيد الإسماء والصفات بنظم إلا قد يج هذه وصف ربنا سبحانه وذي يج أين يسيك توصف ربنا سبحانه إيمان إسكان على حسب أين يقول من أين يقلق كنقارن ديد سبحانه خاطر نسيك الزرن صاين قحصان امكيت لان يعني امكي قلان سيمانيس دوين سيك وصدق ايمانيس دوين سيك سماء ايمانيس يعني الصفة تاكي ماشي دا سبدا عارك دا سبدا نغاتي دا نشبد نغاتي دا نسلول فوق نغدا شمرانين ويا دي سنوه يعني الصفة تاكي سين مصطفى ربين ايمانيس نغ سين سماء ربين ايمانيس أدريت يدريت القرآن الكريم ناغي صوغيت أصبح أشبح النبي فلاسة صربي مثلاً هذا نثبت أينك ثبت هذا نسفقن يعني هذا نسكن أينك تسكن ونتشجرا ونتكسرا ونسفدلرا ونسوريرا المهم أكن دناك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني بلا ما نسوار ناغ نسنكز ناغ نسروح ناغ نبقر ناغ بلا ما ناد أمزين أمزون أدني لي صفة ما كانت نكشف بها الطائرة ناغ أمزون أدني ذنبية كان كما ردف الحين أمزيا صفة ما كانت أمزون تنكفناتا إن ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيه صفة كينا لن أكن يقفر ربي سبحانه إيه أنسين باللي مدام تغرصا ثم قران ثم الحان تنسيبوا من ربي إبدانا ذا توحيد ما خطأ إيه نحصم بلي توحيد سيسيبوا من ربي إبدانا أكن ملا ويسبقنا زي كل ميسا أكن لغن وين ذي قدر الآن شتاكي ينهاثن غفيوت متغرصا ينهاثن غفيوت متايوف فوعا ثم قران وتضر ما تصرفت الشرك أبلد أسيجور يعني ربي ينهي غير الشرك وإذا شد الشرك كثير وين لا يدعون ربي كلا قويض جيبس لكن دينا دعوة غيره معه وين لا يدعون كلا الملك نا كلا النبيين نا كلا الوليين نا كلا الصالح نهذا شو ما تاني الشرك بربي ويلنا إنا يوم ربي سبحانه المؤمنين أي مدن أكنة الله إنا يوم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبد ربي سبحانه والشرك ثلاث يدسكرا وإن يوم داكن دغان أكني غرام جسكن بلدي ربي يحرم الشرك دغان يحرم الجنة غاف المشركين يحرم الشرك حرم القرآن ويحرم لكن دغان الجنة فويد إيك شركين فيدس وإن ري شركين أمزون يقلاد يعني يخدم أي سر يقلاد عقابك العثابة كيف؟ ألا ما يتوب؟ ألا ما يطخر الشرك كيف؟ يناد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أثان منك شركين ربين يحرم ربين في الناس الجنة ويرنام تقرينز أخمينز أندى مراير أين رفي تنتمس ويرنام الطالمين كيف؟ إن الظالمين كيف؟ خاطر الشرك ضد ما يتمثل ضد غام ضد الظلم ام قران ايه نطال مين كيم ورسعين وين راه تيحد ورسعين وين راه تنصر اكن دغنا تسمي العالم ايه من كونش لكن ديننا ان الشرك لظلم عظيم حذر فيه ما يتمثل خاطر شي ميدي سبقن باللي مربي ويغفر راه الشرك لكن ديننا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويرنب الذنب قرانا كنت يساق الحديث أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك الذنب قران وين لا يعلم وين لا يسكر أشريك بربي ويرنب سكتي خلقا أتسين بالله ربي سبحانه يخلقك ويفكيك يا النعمة يا الخير يا للال من الخير وكتين طعم رضي الشركة يا مدال أي غار إيه وينك ندينا مش بعد البيان فلسة ربي مسلميز يناد وين لا يمقرب وين لا يسمى سمى سخيامة ينا موري الشركة وربي كرام أرجل ثلاثي قد ما يلاد وين لا يسمى وين لا يمقرب فابيس ويرنا يشرك دي السكرام أرجهنم أريش لدغان رجهنم أرتي تشبتي مسي ما يلاننا ناقد لشو متسي جدام إثياثان إقلا قد يسين ينام دعم إقلا قد تيسين تموسني العالية هكا أم كانت تيسين إن سن أدي يسين ربي إلا قد يسين عندناك فربي سبحانه أكني وثا تموسني ناكي أتدين ودي يسين الدينيس ودي يسين أكن دابن النبيين محمد في الله صلاة ربي من السلاميس إمين يس فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لشو غرس التنين معرفة العبد ربه سبحانه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاثان خوسي منك ثلاثان تتري منك ثلاثة يجدى ثلاثة عرستين فلا يبنوه من ذنب تذر فيس فلا يبنوه من ذنب تمسني نسل ودينه أديسين واد يلمذ واد يفهم واد يستخدم إما لا دينين من هم إذا ربيك أكيد ستسين أمزون كتين سيمانيك أكيد ستسين دوكالي الدينين من هم إذا ربيك وياد الملك أيام أيام مثل تسمتين أسمريت شمت ناد ماروز كايبس أسمرت وغالني مولاني سدين دوكالي سافت مطنن ودر الفلاس أكاي أف جندو حين أدى سنسين الملك من ذاك النار تسقسين أتسقسين غا ثلاثة غاوسين منك داد غا ثلاثة مسالين أتوتلي منك أتسقسين غا في ربيس أتسقسين غا في دينيس أتسقسين غا في مشبع إذا شبع الغرس يعني غا في سيدنا محمد فلاس غا في ربيب الإسلاميس إيه أمزون أتسن مضض إلا من ذاك النار كيف البتربين أكنا لكن فأسويني تلمضض سويني تحفظض سويني تغريض سويني تصرد سويني تفهمض أيام الدعي ما لا دين انه يضرب بك اصدينيض ربي انسى ايدي ربان انسى ايدي السقمان ود انسى ايدي السقمان الدنيا اكن ما تبدا قيم دامين اكن ما لم بالدنيا سني عمين ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه نغبي نعمه عيش واش من نعمك انوالين في تيمسي ماني انا غتسبقنض باللي تصرف كراكي نتوالي لي مولان تصربين تاروا نسن سولة بقوة اللبسة يعني وحرزنت يعني من عندني وين راه تضر ساكن سنة راه تنفع تتبقرنا تتسلف لسنة راه تيدون هي هو كي تصرف كراكي مولان هي ربي رباد داخل قيتاكين اكل مثلا هي نسوا شو سنين عما كان يفكيز داينا راه أين سرقتني منسي؟ أين سألني سر سوغن أن دام رسع الدين سوذرت العدل سوذرت العدل إيه من نعم لكن النعم يقلع قد يسين يلم دام وذي يحمد وذي يشكر ربي في الناس ويرنا ذنسا نرى عبد الضغم ولش نرى عبد الضغم بعد الناس سواس وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي غام إما لدينيض الحمد لله رب العالمين. إيه ضربين إنسان يعني ضربين السن أكل دنين أو كل مخلوقات في الدنيا تكين في العالم تكين. ويرنا النعم ربنا أعطاه الشر. ويرنا غاس ما إلا مخلف الهود ما ونسيت. ما إلا غنزر كان يوين يسسن من الدنيا. يوين يسسن. ذوين سيت قوية إني ما نسن. ولو كان درات حسبن. لو كان دار قلبا دار وثن ام كرا سوضا هذا قشوش تينس نغن دار حسدا او كن نعم ربي ورزمير نارا ورصواب نارا ايه النعم ينس مقرض وشاضنت والتقثنت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها امر دارت حسدا يعني دارت قلبا من ذاك نار سوضا ان دام ارد شبوم يعني ان دام ارد سوضا اتسسين او كن نعم ينس وتصوب مالا أمزون ثم دورتيك وتزيلت والنعم ربي وتزيلت وشاطن في قطرس القص ويرنا يال أي نجنا بدون تكير بلا يعني ما سوى الله أي نتزل بدون تكير وين يدي خلق ربي يتسكيق العالم أكير وكتين غيول دي بقرس أكا وكتين غسن تنير أي نجنا بدون تكير وين يدي خلق ربي يتسكيق العالم أكير ونكين غيول قرس ما يلغي ملاك الدينين أم كيف تسند ربي أم كيف تصوض أي مدان أن دام على تسند ربي سبحانه أم كيف نبضض أم كيف تصوض أن لم يتنس فرض إن من ذاك ملاك تصوض أن دام على تسند أكمل وحدة أسنتينيض للصح يستكناك بربين وين قلان الآية ثكين لكن دناني مسلمون الآيات العلامة ثكين سوين دي خلق ربين ذنبيا كانك إيض ذواس إطيج ذويور ذويني دي خلق ربي كنوان سبعة ذو القواعين سبعة ذويني قلان جارسنت ذويني قلان دكسنت يعني المهمة ثم ربي يفكد الآية ثكير شاضنت سيون وذن يعني إكسوان سيون وذن عن قطع إفتين أسوان إشتكين على تسبق نظر باللي اغتموا سنين ربي سبحانه ثلاد سمع ناس وثلاد سود ميس وثلمضت وثلمضت سيس وثقمعات سيس الدليل بونش تكير أكن دينا ربي سبحانه قل أي تكير يناد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الآية كيم أيام دان يرضى واس إما لا يروح يرضى يسوع يطيج وجهه يضرب بين كدي خلقه ويناك كان أيام دان ورسج درا ورعب درا يعني يطيج ويور أكني قلان تيجي في عبد دان كتير غاب صعب ظل وين تدي خلقه وين تدي في كنار الدنيا ما إلى بالصح ذوك يس ما إلى بالصح العبد العليم يطلعين ويناغي الناس قلان ما يظنين ربي ثوان وين دي خلقني غنوان بقواعي بالقاعة بالسب والسال ومن بعد استوى في العرش ومن بعد يتجام إيه أمزون يفان ويذل يعني يذل يذل يعني كبقار نقاس ويرنا لكن داغن يطيج ذويوذ ذيثلان بكي ما توسخرا توسخر من ويسلحية ربي ويسيد يسديد صلى مريم سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إما نتمنى أيضا نشتكي بلا شك بين راكي النون كالإيمان بين السارة في سنة أي نقلاقة في سنة وتحصوده باللي ربي ماكي نسميه بالمعبود نسميه لا تعبد ضايا نتاعه ربي ماكي دي خد نسميه بالخالق نسميه بالمالك نسميه بالسبحان الأمور لكن أكمل لنا هي أنشتكي ذين راكي سيرضا المن ذاك نيم عرف اثر مضر ازليس وتسيناض القدريس وتسيناض اكن ذا غن وذ مول نار الصفه سرفع بضط والدليل فونشتاكين يناد ربي سبحانه ينا يزن كوينيس نزينا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اي مدن عبد ربي وينيك نيدي خلقان ويديك نزوارن ويديك لا يعني قبل نول زوار الكل والذين من قبلكم لعلكم تتقون هكا الذي جعل لكم الارض فراشا وين يولي علم القاع امزون دسور ويرنا اغنيه امزون البنيان ويرنا السيد جنوان يعني جنين امان له ومكان وسيسقي والسفر الغله بالنعمه وين رفتشم الفاكهه وين رفتشم هاكد الرزق القوث يكون وين حاضر التجارة من صور ساكنة ينزل دينا ينزل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حضرت أتعلم يا ربي لغات سكرم يبز الشريك وكون وين حصار ينادي نموسنا ويفسر القرآن الكريم وين مقارن ابن كثير في الآس الرحمن ربي يناد الخالق وندي خلقان لموركين تغاو سيوينا كما لانت يخلال العبادة إيمانيس إنسان يخلال العبادة والعبادة ما تنقي يخلال نغل الصنف نغل أكل قرن أنواع العبادة يعني أذ مول في غوصين نغل إزلان يعني الصناف كين العبادة سيبو مر ربين سبحانه إمدان أكل ملان يمر تخلق ثكين أكل ملان يمرثن سل الإسلام يمرثن سل الإيمان يمرثن سل الإحسان جلسن الدعوات جلسن الخوف جلسن السر جلسن سوكون جلسن الفغير جلسن زقدع جلسن الخشوع جلسن حاذر جلسن ثغالين الغرس جلسن ويدوين ريت طفل المعاونة صغور وايض يعني صغور سبحانه دوين ريت المخرب تنفض وين راك يحرزل دوين إمارات وحرب الخراء من هنا راك يسمن عنه ويا ذي مرات الزروض أي مدان إيوض من ربي سيس من ربي ويا ذي مرات عهد أتنظر الذكرى إيوض من ربي ماشي يكرى ذو طاس أذ ما وما يظنين إدي سبقنا ربي للعبادة عكير ويرنا سيس إت يوم ربي يوم ريتن ويجاتس أبكن مثلنا يعني أذ ما ونكينين يجاتن إنت ويسبقنا الدليل ونشتكي هكا يسبقنا الدويناد لا يريد ندرس قلين تنقذن النار وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أكن دغن تنقذ سبقين بلين وين يعني أريف كن الطعام كين ماشين يربيني مرتسيف أثان يعني يخلال العقاب أمزون يخدم أي إنسان سوى بمليس العثاب أكن دينا ربين سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إهن ذكي نرى الفد ونكمل ثدوية النار إن شاء الله قلتيني دي تدون قسيا أي مرنين جاكم لنا الربين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمثل تسمتين أي نفذن تمسبدين أنكمل المسلمين وين قد نسبقان يعني ونتشترد ونتشترد أكن لغن ونسبقان أكن لغن إنو مثل المعنى تجد أكين في أثناء إقلاق قد يسين يال إنسلم يال تنسلم تحسن بلي أن نفد أرود موين إذي سبقان يعني هو مسنا وكيم محمد بن عبد الوهاب عطي الحمر ربي يمي غيدي سبقن أذمون العبادان عن تولو تين سيقو من ربي إمدن إل من ذاك نرسون عن واتقرزن واتسخذ من أكني وثا يمي غيدي سبقن غرس إناد أم الإسلام أم الإيمان أم الإحسان أم الدعوات أكن قارنا من الخوف كن داغن دو سيرم تسوكول يعني الرفغيم تسوق ذا الخشوع دوين يعني غير يخشعنك نواثا دوين راه يحضر الكرا دوين كنقى راه يغالن يعني تشوفا اكن دوين راه يطرف وين راه تدعيون يعني استعانه اكن دوس منا نظم راه يطرف وين راه تشوف الضيق ارني كنقى لنا الوساع العصر اليسر تمزليو الكرا يعني بنادم ما راه يزلون كرا لا غير ما راه يعاهد لا غادي ينذر ذود ما ون ما يظنين ذود ما ون الطاسك شظن العبادة تنسي قمر ربي سبحانه أكنين على تيرين أكن مثلنا انت سكان سبحانه ويسوق ندك نبنو در آية نين قدنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويعني ذود ما ون أكن نبنو در إلى قتل السين ومدان بالليل وقل قرى أتيفك نغتس خدم نغد يعل ديك سنت احريش نغ امور نخركي وديك سنت اتسيفك يعني ايو ايو ويضنين يعني يكون لا رغب ربي امزونا دي سكر شريك ربي امزونا دي سكر الملك نغدي نغدي سكر كيران الميت ريلين يتسوان طلب زبكان نغلولين نغدي شو امزون اتي شريك ربي نغد سيفك ايوايض النير المشركين جهلا ايمين ورجينا نغوذ مولاكينين اي ربي كان داد غام شرك ديد السكرا ناغ سخدمتن ناغ فكانتن إيوين النايض أكنو يذا كفريو يعني سبقنا دبنا إناد فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر ويسبقنا يدرد الآية يناد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر أكن وين راي على نشريك ربي سبحانه ويرنا أي نشتكي يعني ضزدان بالطر ما مقران وليس على أي إنك مقارن سري قبل وين سرت سبقل بلي نشتكي لها الشركة كيف في قبل لا ربي ويرنا وليس على البرهان أثنى ربي أثنى ربي غتي حسب ونشتكي ويرنا غتي عقب في الناس ويرنا يكفرون يعني ذا الخسرين أريدين يرنا وروفين أين كنقارن أرتش من عن إلى عتبك أنا ما يكنقارن يتشوف نذم ناغي يستغل وقبل ما ذم ما يلوين لا يمثل فنشتكي أثنت سوى غدر توغي فيكو ويرنا أكن دي سبقن ويد نتساقي بحيث يدر يمي غدي سبقن أطاس يعني كنسل منا كمدانن استهزايل بالدعوات إما لا يدعو غمزون أدي يدعو ضربي كركيوين نغمزون أدي أنا غادي أسي على الشريك نغادي سدكن أدي أدي يدس كركيوين يسبقنا دي مدينا الدعاء هو العبادة يعني الدعاء أكيد العبادة رسم إلا غمسنا وكيه يدرد الدعاء مخ العبادة صار حديثك صحة الدعاء هو العبادة يعني الدعوة ثكين انت تد العبادة بنادم ما يدعو هذه يدعو ربي سبحانه أكني يسق الآيات فلا تدعو مع الله أحدا هكذا ويرنا اسم بند الآية من تنقيد لنا ربي سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني يمد يسبقنا ربي سبحانه يوصد ويمر إمدانا إنا يسن إنا يوم ربي ثوان دعومي أم درا يعني أنا ودف كغاين طرفان دويني تدعان وينا إكي ويكي إكس تكبير أنهم زنور دعونا لهم تكامين دعونا ربي السن أتيك ويكي ذابري تمسيوغان يرنا وخدمن أنسر خلال العقاب إيه أكلد لنا غيث مثل الخوف كين إلى قد يلين إيه ربي سبحانه ثقدا ثقدا هكي غام كالتي ذا البنادم ما لا يوجد يوجد ربي سبحانه ويسبقنا ربي يمد يدر أن تشكيت ولا بنادم إما راه يجعل الكرام لا غادي يوجد لو كان ذي ينطر لا غادي يوجد الهلاك لا غاينا ذي يذون هكا يعني سبقنا بلي بنادم إما راه يوجد يوجد ربي سبحانه إنا يسن ربي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إيان الخوفة كين إلا قد يلين سود ميس قد يلين سلمع ناس أم تشكين يؤدي لين لو كان ارتخب نظارة أيد ويان أكيدور الشيطان النير نا أكيدور ومزون أكيدن قاو شوا فمين نا شو تشين غاتي سينغ بلي ربي سبحانه إقلاقات سوكا ضد وذن تسعر كسمن عن وذن تسع أين يقران ذين ريضرون ويرنا الخوفكين أذي لنس مع ناس أكن غل ويذ الرجاء أسير الرجاء أكن فدلع الرجاء بندم ما لا يرجون هذا يرجون خيرا لا يلنس وربيس هذا يضمع خيرا لا غادي يصير مكن لا يأف لا غادي يوين لا غادي يكلال أين يعني قلنا ثورا لا غادي يكبعذن وغسما إلى يصعب هذا يعني غادي يرجو المند السير مودي بعون ربي المند كنين أرى يكرر عن شتنيا ويرنا الرجاء أكين ذين سرد سبين بنذمي ما ريد عون ربي هذا يخضع أسي يخضع إنسا ودي يطلب سوذ من العالية أكين يطلب المدن ربي سبحانه إما أرى رجون أسي يعني كم قال أسور في نس إما أرى رجون أكين داغل العفو ينس الرحمة ينس إلا قبنادم أدي يخدم أدي لي غسير مكين يسديد أدي لي غسير مكين سود ميس نعتاد لنا مكين أتي لي السفاس أكن دينا دي الآية نين قد يدر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولم إذا شوف إذا الرجاء يعني نعتاد لنا مكين إما لي قبنادم يضمع كلا إلى قد يستخدم يدي يستخدم أذموين سرى يكلال أنشتنيا يعني سرى يكلال أي لك السلام وربي سبحانه نسا إذ تسكن وذ نسا أكن قرن رسيك تفن أي لك بها ويتسوك لك بنادم ما ردي لي غادي نتسوك تسكلا فيك ربي سبحانه بنادم ما ردي تسوك لدي تسوك لفربي ولقال لن نبدأ نتسكلا فيك يعني غادي تسكل فربي خطرش ربي يوصفن إن يسن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعقل أي الله يغنق دينا ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني ما ننظر باللي نتسوق لكن منذن إما رأي يبغون أذي يعني أذي سعو كلا أذي يوضر كلا أمزون أوريز مرارا أذي تسوق لدينا تسكل لك ربي سيكزيك نقارن لجدودنا أربي نكون تسبب تكمل يعني المعنى صاربي نتسكل في الليك نكون غنبدو غنخدمي ويني نصوت كتشي راه يوفق كتشي راه السوضا راه يسوينا كتشي راه السوضا راه ويني السلام اكني انا وض ارغص اين بنادم ما راه يصب تسوق ولكن اذياب اللي يسعى مع ناس ويرنا تسوق ولكن ذوذم يعني ذوذم قران سرا يكمل الايمان لبنادم اللي والعلامات الصدق اللي بنادم إما لا يستخدم إما لا يستخدم تسوك ولكن بلي يتسوك إلا راه في الميت أكن غير الزياوين المنفعة شحال ديوان ذي روح ذي روح أكن قارن أروز كان غارت معمر نغندر يروح أكن يعني مسكين أكن غير الزياوين المنفعة أكن غير يكسر مطران يقلان في الناس وكيد الشير إيه كتشيني ما رتسوك لض أكن غير كينفع كراكيون نغاكنا راكي سحلو نغاكنا راد يضرون أي ديك نغتفض أي نزيل يتفغيض دوين كنقارن قيت الله من منفعينك ذا الفايدة هناك أتضعوض ربي سبحانه خاطرش تساوي كل كي هذه هي سود ميس ويرنا نقول ما نتساوي كل إلا قبل ذنب إما راه يستخدم ما نشتكي أتستخدم سلمع الناس أتستخدم سلمع الناس النبي عليه الصلاة والسلام ربي سلاميس يفقو أكني غبنا دم ديا وبر تساوي كل هذه سكن بلي ربي سبحانه وين مي ديفكا يونس يتسكس وين مي كس يونس يتساك ويرنا ربي ما راك يوفقنا كنا راه تفضين اين تبغين انت راك يفكن اكن داغن معاك من عني وين توقع فضي وين تحضر اش كان اتخدم الا لم توكل امزون وين راه يجمع الكلام الى قد تجمع ومن بعد تدير كل ربي راك ني وتروحوا يا راه راك مستفر لنا راه اكني غادي فهم اتسيف اكني تشجع ناكني تسفر ناكني تجمع ولا وتسكن دانا استهزين بتوكلك يا لاني قاد ديفوم واستخدمنا راه الا للتوكل ويرنا بلاد اللي ما لا يستخدم الا للتوكل مع ناس الثاني يسبق لك باللي توكلنا اكس حال باش شو كان بغا داك ناد نسبق لك التوكل هذه اللي يعني في ربي سبحانه يعني في ما يتوكل في اللس ويرنا هذه يجد نساء اذ دوين فريد توكل اكني وثا لكن دا غن الرغبة أكين أدنين البغين الكمدان ناغ الرهبة أكين دا غن توفى ناغ الخشوع أزيد راكي ناغ سندك ناغ دشوف يعني غن نفوذ مولا كيني أنت نادم البغينس إما راي حذر كرا إما راي تشكي غادي تصرا يعيش كرا الخشوع أكين أي راي لين يزمر أسنين الخشوع أكين نادم إما راي يسلي كرا إما ردي ما قرد يعني غادي زر كرا السنين أنشتني يعجب سطاس سطاس ويرنا يبغى ما كنين أريفك لقدر ذل عناية ثم قرانت دوزل إكس وان إيوان اشتني أدنين ربي إما ردي ندر يسعى الخش نسعى الخشوع قول له ونبا نسعى نقول لني ويرنا ذين رد ذين سر نحس ذين سر نفرز باللي ربي سبحانه يسعى مازال أم قران أم كان إكس وان إيه بنتسان الرغبة لنا يعني أكنارن يعني لفغيم أكن قار لفغيك إما رتبو ذات صوت ذا ركرا لفغيك أتفكتي ربيا الرهبة ذا غن أنزون كنقارن ذا الخوف النير ذا الحذر النير تسوق ذا النير إلمن ذا كنارات سمن عضنا غاتر ولد إيوين يتسوق ضد إيوين ركي ضرن وكي نفت أكن دينا ربيا سبحانه بيوت آية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هكا ولا ما يمكن يسبقنا ربي الصفات للمؤمنين إما غادي يسبقن باللي لا نتوي زوارن ولا نكن داغنا متسكين تسزلين نتوي زوارن الخيرات كي غير تغوصي وين الخير ولا ندعون ربي طلب انت سلبغي نسل هكا ويرنا تسوق ذن الامر ذا رفع صون يعني غامر دو تدعونا راه زمرنا تستغني الطاعه يعني ما إما رفغون كلا ما تدعون إما روقذن كلا ما تدعون هكا لكن رزم ديب نتما ردعون في لسالة وكلن إما رفغون أتسمعي كلا نتسذا غن أردعون أردطلفن نتما رتسمن عن ويرنا غلان الخاشعين خشعن أكني وثا ولان يعني تسكن العناية فم قرانت ولان إما رجدر نربيع متسكي ولو نسند خشعن لا غن نسند خشعن ذاين رجس بقلن بلين دلنكي كان لقدر أم قران الخشية ويد الخشية بنادم إما رد نسكن الخشية كينير أم تشكل لنير تكساس بنادم مري الخوف إما رأي أسنينين وكين يتوقع ذلك الوايد يخشب الخشية كين أم تشكل إما رد فكذيك ركيون أزل مقران يعني القدر أوسعان أم كان عليا يعني العظمة يعني قارن العظمة خطرش نسان يقوام ويكمل ويسعى السلطان ينس يسوان سوى زاليس إيه ربي سبحانه وتعالى كلال الخشية كنا دينا ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء إمسنون حصل باللي ويني كلال أكنا رسكن أزل الخشية كنا ذل الخوف كنا ذل قدر كنا ذل وزل مقران ذل دهن كنا إكسوان ربي سبحانه خطرش يكلال صفة استعلاينين صفة استيم الحنين ويرنا سوين سوزل صم قران سبحانه إما يدينا ربك الأين يظنين فلا تخشوهم واخشوهم يعني يقول قرأ أمزون أتقدم دكسين يرنا ذكي غير تقدم ذكي غير تقدر ذكي غير تخشعم يعني غير تخشم خاطرش يوكلان ربي سبحانه. ما إذا ذي الإنابة؟ الإنابة زوينة كنقارن أرى يغالن تغالين أركلا المعنى الإنابة الربي ونفندم أرى يغالن الربي سوى شو أرى يغال الرأس الإنابة غاكي غا تسيري غا يتمتن ستطاعس إما رأي يستخدم ندم الطاعس إما رأي حذر المعصية ينس ويمنع ذي نرد السفقرين ديون وذن قد ما ونتسوفع أم تسوفع بندم إما رأي تسوف الإنابة غاكي سفقان البلي بندم أذ يغال الربي سبحانه أكن دي سفقان الربي بلا يتطاس جرسنت يناد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني هو غلط الربي سبحانه ثغال العليم ويرنا يسبقند باللي هو أسلم له وكين هذا الاستسلام بندم أرى يغنى الإسلام الشرعي والاستسلام يعني بندم أرى يفكن الدهنيس ذو الجهديس ذو كيمانيس أكن أرى الحوم ذو الشرع أكن دينا ربي سبحانه قطاس الليل أكن ذا غنى رئيسين بندم الاستعانة هكا الاستعانة أكين بندم تكوال أذ يطلب وين أردت الدعون الإكرام نغوين أردت السوضا أمسيش كي نسيف أفوذ للجهد أكن أردت السوض أرلغيس أكن أردت السوض أريس وين غيب السلام المندك نرى يوضى غورس أكام إيهي ربي سبحانه يسبقنا نكني مرام غرطة صورة الفاتحة تلذي لا يقل قال إياك نعبد وإياك نستعين يعني ذكينا ربي نطلع ضد العون صغورك العون كيعني نطلع كتشين غير تدفكن خاطرش دكتشين كوكلال اكني مدن اكثر فن ودكتشين غير تعيون ودكتشين غير تسوضن المرغوبنسن ودكتشين غير تسوضن الفغنسن ذاين قد يسفقن الاستعانه ماكي اتسيليا ما الا تعاون ديالي امدانا ماشي المشكل يعني بنادم اذي عيون وايد غفاين تزمر ما عندكش كي تشي مور زمر دارا تصبط اشحال يعني 50 كيلو ماكي كوشو انسان كيعاون داكشي بصح الاستعانه سود مسكين او سعان ام الحان وكان يدي سفكن ذا في دروان ودود ما الشرعي من الطعام ام زون كتشي ضعفو اتصغر نظر اروقوي النير ام تشكي كتشي ورد الصيداره اسطور يعني اسطل بطو نشتكي اني نير ام زون وين اللي طلب الدعوات الاستعانه اما راهي يدير نقاتني الناس ويني اكفانني فانا ربي غينب وتعاونوا على البر والتقوى بالصح لان ايكاديك استعاي يعني روحا باستعانه نسنا تشكي غادي يروح الميت اثي يعنو ان من داك اللي راس ديب كاين يبغى امزون انسان مسكين يهلك كنا راه يحلو امزون تخشني ولد زويج راه كنا راه زويج دوين يخدم لا غويني كرافن اثي يدعو امزون اسكيني راس تسخيلي كاوينا تسخيلي كاسيدي في وينا تن عوني انشتكي نوري جزرة خاطرش ربي سبحانه انسان يعني يبو خلال انشتكي ود انسان ارى طرف المدن ود انسان ارى دعون يمين غيدي سبن وش بيحنا نبيه اسميه اكس المذ ابن عباس عبد الله ابن عباس لا عباس ديال صحابي رضوان ربي يمسينا اذا استعنت فاستعن بالله امارات طلبض يعني عونا امارات طلبض يعني كركي ولكن راكي السفر ما راه تحصل ديك الكلا لكن راه كيسلك اما راه تعوق ديك الكلا لكن راه كيولى اما راه ورتسين كنقارن دا شنو راه تخدم انسان راه كيولى انا راه كيفتح الا غيك خشخشي ذوليك وكيسي وظل بغيك هي نضرب ربي سبحانه هكا ويرنا بلازم داغن الاستعاذه الاستعاذه هكيا مثلا اما راه بنيني بنادم هذه اللي غادي يفهم يلد اي كنقارن يجوجل نا اين اكتحب اكني راس يرول نا كنا راس يمنع امزون يلد اين يجوجل قس الاذى نا مطره يجدد امزون امراني لي الجنود مدن تحذر الجنود سوا شو نا الشيطان امخر اروغل اروغل ربي امخر طلب ربي الى من دكنا ارت السمنع الى من دكنا رت يحرز المن داك النية يعني رايج الشيطان كاين غنجن ولا كاين غاين راه تضرن ورتي تقاس السلام ويرنا وقلا قال يعني غادي يمكن لا غادي يوث كراكيون داك السن اما راه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى سفنذن علي طلبن وذي يدعون ربي سبحانه المن دكني أتي حرز المن دكني أتي السمنع إيوين هي بوغاد يعني يوغاد الطراس نغ يوغاد الأذيس أكند يوسايف ديوت من صورس ذا درانا تصورس لا بعد دام صورتنا كيم من الفلق تصورت من الناس تنجي دينا قل أعوذ برب الفلق نغ قل أعوذ برب الناس تداكي تسجن باللي أنا الاستعاذة غاكيم إلى قتل يعني بندم أين يكره دوين يبكاد دوين مسكين يعني مسكين متسكين يسمنع من السين فخطرش يتضل أسيسكن في الليل ربي سبحانه يقول خلال أنشتكي وذن تسام أراك حرزن وذن تسام أراك اسمنع ما إلا يعني أسطر فضل ميتين أوري جزرا ونثنيا وكندنا يعني أدغى نثني سيمن سن ورزميرنا لا قسم العان نعرف بزمير ورزميرنا لا اكنف عن خاطرش الميتين ويعني الا ديما نسم كان يدهان ويرنا الا كان ويا الميت يسلم تسيمانيس يسلم امر ذريات اي نسري السنع ايمانيس ويرنا انشتكي غير نوك الشرك انشتكي ذا غن يرنوك سفغا يبرد ربي شحال ديون هذه روح تشكي غير الجنون هذه استخدام الجنون وهذا يطلب ذلك السن أكنا لا تخدمنا يدويا أكنا لا تعيونن ويدويا ألما يغال نجنون يعني أعرين أعرض وغال نضي وعرانن ويرنا ألما أغال استخداما إمدن النيا وصفقا تن إطاع ربي وصفقا تن العبادة ربي أكن يسام تصوص من الجن تنجدنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سوانان إيهن إلاق بنا ذن إما رأي ذعوم أوري ذعوم الجنون يعني داد غان أوري الطلاب أكني رأيت يعني أحرز أكين وسمنا أكين وذ ما ونن ما يضلين صغور الجنون نغ الميتين نغ الصالحين نغ منهم داد غان أدو طلب ربي سبحانه وهذا الاستغاثة الاستغاثة أكين أم تشكين أدنين تتسريت نغ ذوذ ما ون إما رأينين بنا ذن هذه لين يعني قله لك أنت شكين نغادي لك الشدة نغادي لك كرا المطرة نغادي لك يوحل هذه الطلب منهم التي سفغا إلي حالا هكا أمزون ابن لين أنت شكين ديم دانين راي روح لك تفلوك هذيك تمست البحر تسويع ثثان البحر نين قيمة المواجه نين تكيت كالطاير ويرنا وقد لو كانت تيجي البحر نين إيه من هنا تسلكن ألا ربي كان إيه غير مرضعون أكن رات السمنع أكن رات السفر يضيق كيا أكن رات السمنع إلى هلاك كيا ربي سبحانه إيه غير مرنين إذن تسكن ربي بالنغم إلى أيم دنن أتغل أرغوس إذ أكن دينا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يعني أقلقني تطلب من ربي تون أكن ركني السمنع وكني ثكيت الضراد غزوة البدر غزوة بدر يمين لان شاضر المشركين أزل كويف كنقارن ويلنا ما يلدي سلمان لا نزل 300 غزل 10 ل 14 إيه نقص شاضر المشركين أزل أيتنا كوين قرنان ذعنا ربي سبحانه المند أكنار تسمنا وذ الصح ربي سبحانه شقع زن دينيس فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين هكا إيه ندمي ما لا يزر هذه الظل استغاثة يناد إذ استغيثون ربكم فاستجاب لكم إيه الاستغاثة أتسيدين يا رب سبحانه بنظم إما لا يزعوم أكني غريدين يبحل نغي ينطر نغي يقاد الهلاك نغي لدي قدران ديدس نغي اللي استهلك نغي ميز دا شوث يوغن نغي مسا سيميز دا شوث يوغن يعني غادي الاستغاثة ماكي تشكي دوينة لا يطلب من المعاونة لا دوينة لا تطلب من إلمن ذاكني أرتي السمنع الشدة هاكي أدلها لكاكي أسنينين باللي أديلي غنشتكي أضرب بك ذن سنغارك طلبض وذن سنغارك ينفعن وذن سنغارك اسمنعن وذن سنغارك يفكن الخير صغوث ما إلا نطلب يعني الاستغاثة للموال وإذا يطلب من الموال يعني الميتين ناغ الحيثين ناغ ويديك غدفن ويرنا ذويد الميضي ناغ يرنا غنشتني الا ربي كان اسي لقن الا ربي كان اسي زمرن اتانا نشتكي اوري الجزاره يناد ربي نسف نزن نقول نشتكي يناسن اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني لقد سنن باللي نضرب بهم سبحانه إقلاق هذا دعون الدين بإقلاق أطلب صغور أتسمنا ودي كسف الناس من طرع وتسمنا عواء إله لاك إذ وطاس وإذ أرز دوين تقموا نار لذا نار ياري حلا أكن دا غنثي مزليوز أعوذ من نايض نيلو كي قوذ ماون العبادة أقاس تهزين بسين أكن خطير إهن غالا سنة مزليوز من هذا اللي ما لا يزلون إكر نغال يزلون تفوناس نغزكر نغذا شو ما لا يزلون وتيزلنا يلمند المقام النير نغي المند الأولين النير نغت معمر تدير وحاروز كان سيدي ولاتان نغنسي ولاتان هكي نغي وذميك إيه ذمينك أكن يغري أريد تسحلو ذي النير أكن أريد فكد الباركة نغذا شو ما نشتكي ما كوري جزرة ربي ينذك صورة للأنعام يسبقنا يمد النار إني غيام دان إني يعني كتير سيماني إيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيه لله رب العالمين لا شريك له إيه إني تظل ثنو تنزلي وثي مرزلو خلعك نرث شغان في أزيط أم يكر أم أين رزلوه لكن داغن تتوذر في سيمانيس ذا المذكن يأذيلين يوضم ربين وفي الطاعة ربين وفي الشريعة ربين يرنا وقلقار نادع الله أشريك ديبز يعني العبادة تزدقان ويرنا السنة يسدي الحديث إدي السفقين وش بيحنن بيه إن إقحرن يمين إقلع عن ربين سبحانه وين رايزلون كران يمشين سيسم ربي ماشين يوضم ربي يزلات إوين ثان ناغ إلو فلاني ناغي المقام فلاني ناغ وشو يناد لعن الله من ذبح لغير الله. الله أكبر لا معنى لعنى هم تشكين يفغي الرحمن ربي وريوك لا لا ناد مكي الرحمن ربي خاطرش يخدم أين تسمن عن وذين تسروح عن وذين تسفغ الرحمة ربي أكا يعني ندوين ريزلون كرام يمشو ما تشين يوضم ربي ونكن إلا قد نسينا نشتكين أطاس كمدان إما رزلون كرام ستوين ستوين يعني أكنا رزلون نكن سيما نغي ما رزلون أدنين أنسمين ونكبر أكنين على تلياتين زديو تكين تلها يعني تين تسمية إلى قد اسمي نادم ودي يدر اسم ربي غا تمزلي وتكيا وياذ النذر بنادم إما راي عهد كلا هكا النذر كي أديني سوذمي سخاطرش النذر ديون وذن وذماون للعبادة وبنادم إلى قد يوفي إلى قد يخدم ما إلى يعوهد باللي ما إلا إلا دايا دوايا يعني ربي يفكي دايا دوايا أدخل مغاية دوايا أدزلو غيكير نغزو مغاية دوايا نحصل بلي الندر ذو المكروه لكن ذو الواجب بنادم إما راي ندر كلا أكنين راي نفين وقل قارا غادي يخلف ناو قل قارا غادي يج أين إقعوه المعاهدة يعني إلاق بنادم أتسخدم يناد ربي الآية تصورت للإنسان يناد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يمدن النكير يعني الوفاء إمارة عهد إمارة نظرد أدخل نظاية دوايا أتفكف وأدخل مط أكني تنويت سوذن أشرع إداد غاها خاطرش أيغاد دينا لك يسفقنن باللي غنذركيا إذا سفقن باللي الصفة للمؤمنين يقفدن العبادة لسن أكني يتدي فرض ربي سبحانه ويرنا أكني يتدي الشرع إلى قتل سنن سوذن سوذن إنس وكن قال الصفة إنس ما إلا تيك جديد تسنات تسنات تمسنيو تندين إلى قبنا ذن أديسين الدينيس أكني وفا أكا يرنا الأصول أكي أننا أديسين أكني وفا سلاية ربي سبحانه ذي مسلاية نقوش بيحن نبيان في صف ربي سلاميس أكني غيدي يسا أكني سبقنا أكن داغن الصحابة ذا شو اسم نسل ذا رب ذا شو يسني سمث وش بيحن البيان في لسه صرف بيان السلاميز يمين قد يدر أولا ربيان سبحانه ذي مسلينيس ذي غميس ينس في اللاس قد صرف بيان السلاميز إيه ثم سنة وثنتين سب أدلة والمع ناس بنظم أري الجن يعني الإسلام كين أذيلين إي ربيان سبحانه سوذن التوحيد يعني أتي يخدم أكني وثاء ويرنا أتي يج ذي سريع بذ ربيان سبحانه وذين لا تجن أكنرت يعبد وحده والإسلام كي بندم إلى قد يحمد في الناس ربنا سبحانه وميتي دي هذا غير ونشتكي ويرنا نوثني ووزن دي في الأجر أمقرن دبس خطرش وكلال نسيس الخير وكلال نسيس تواب نتسنغر تسمن عن العتاب العقاب ونتسنغ لكن قالنا ليلين يعني إن شاء الله دلال ذو ذم سالو كلالا الرحمن ربي خاطر شي من مشتكين ميتي ديفكا ربي سبحانه ميقومر اندن اكني ارث ظفرا اكني ارث ضعا اكني ارث اي يسعن قمان السن اللغن مزوغين يال امغيق غرسا اكني غليلين يلحق يدنس اكني وتع بدا شو كان وذي يسين الى قد السنة عمانيس وتي السزدد أكني أريد سلالة أبنيني دي السنة إيمانيس الشرك أكا الإسلام أكي يسبق ندربي أثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وذي سين الإسلام أكي لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة أكا أدلين التوحيد أكني دننا تنويتك عدان سوذميس ويرنا تين سلمتكين أتسلين أكني دننا أكني دلنا القرآن الكريم السنة وين يعني ولا لنيدس بنن يعني غير مسنون لكن رجع السرن تفسيرني إكوان حتى شنو كني سيمنا إمران فهم أنفهم أنا المذنى غاني سين أولا ربين هو أول كش بيحنا نبين أثني سين وأثني فهم لكن يتفهمن الصحابة في اللسن رضوان ربين ذويل يتتبعن التابعين ذويل إكنفرا أكن داعا إذن البراءة من الشرك وأهله بنظم إمراد نيني أكني علي بعد الشرك أكني علي الطخر ودي السمنع إيمانيس إمولا الشرك ويذنو ثنين وقل قال غير ذي ذي السن ألما يعني الهان ألما أغان دنوذي خطر الشرك يقار بنظم ددغا أسي سويق دين سنتيس واتي سخصر واتي قرار تنس ما ينام دويل إقلان المشركين ديم سيزور نابي بلاغن ويذنو ثنين يعني تضرون هكا ودنسكن باللي المراتب يعني للإسلام للإيمان للإحسان إمارة نظر مراتب كل العبادة بين رئيسين بنظم أم كانت يسين أن يسين باللي الدين الإسلامي هكي يلد في ثلاثة هكي ثمكانين لا ثلاثة ثميوي ثمان ثمزوروث تسنى ثلاثة نغتكي سنيك كايد بدرعة أنا في الإسلام وديكس نيجس الإيمان أكنرى ديكس نيجس الإحسان إمارة نظر المرتبة يلي يوث سعى الأركان يلي يوث تمكانت كانت سعى تيجدان سعى تعرسين في تبد في تبنى ويذا خالي مرات يبنو بنا ذم يلقات يبنو غف في تيجدان نغف في الساس نغف تعرسين فريبن يسبق نديهم إيمان يسبقن الإسلام ذم زواره يسبقن أكنيد يساق الحديث سيدنا عمر في الأسلس في الأسر دوان الربين الحديث يدر غف جبريل نعم الحديث داغن ابن عمر في الأسر دوان الربين وين قد ينا بني الإسلام على خمس أنوانين بلين الإسلام يبنى غف خمسة جدا يناد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا زواره يسبقن الشهادة ومن بعد يناد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكما ذو ذمون العبادة إقلاق أدلسين ومدان ونسبق نتسل في الميل تنين قد ندر تيك جدان الإسلام نسبق ندر شون يبن معنى يعني نشهد راكين أم في قلاق نذم وذمون تظلي ذا شون معنى تظلي الزكاة أكين لغن ذو زمو ذو حجو أرو خمر بيم سبحانه كان والدليل هو نشتكي يسبقنا ضربين ويا دي مسنون سبقنا يمين الشهادة سوحيد ربي سبحانه يمسنا ونمين إغران يمين إسنن ويضرب بيغ يمرض أكني أرات عبد وحد سبحانه لا دليل بونشتكين الشهادة باللي ربي غوري اللي خلال يدس ويرنا واحد كان يقول خلال أنشطة إنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا يمكن أن يسبقنا ربي غدس الشهادة طم القرآن يعني قد يسكن باللي ربي سبحانه أكني الملائكة سيمن سيت ويذي مسنون شهادا باللي ربي يقو خلال العبادة وخلال أكني يخلال أكني يتوعد واحد وقل قرى أسعلا أشريك ديدس والمعنى سكنت لنا لا معبود بحق إلا الله يعني ابن سكان يقول خلال العبادة أين عبد إمدان ضد الطلب أين عبد إمدان يعني باغي ربي الشرك تنض ربي وسعى نرى الحق خطر شويني يقول خلال العبادة بس الحق لكن ندينا لا معبود بحق إلا الله أم تشكين إيقاذيك عبدن أيور لا إيقاذيك عبدن تهوناس لا إيقاذيك عبدن الأنبيات لا إيقاذيك عبدن نزقوان نرد شو عبدن ويكيناو جهلا وكفرا وشركا ورلي نرى يعني المؤمنين أكني وتخط الشربي ذي يسمق نزن ننسى كان على عبدن وننسى إيقو خلال العبادة إيمانيس إمارا ولي لا إله مع ناس أم تشنا سنين ولاش وين أريد سوى عبد يعني ثنفا أك أين سوى عبد بغير ربي ألا ربي كان سبحانه يمدينا إلا الله أين تثبت بعد ما ثنفا أك المعبودة تكي أين أريد سوى عبد نار أين يفهم أرى عبد المدن ألا ربي كان إيقو خلال العبادة ألا متسكان مثل أقل عبادة ما كان سوذن أنصير سوذن إكسحة سوذن تيدس ويرنا يتبتد العبادة ما كان إنسى وحدس ويرنا أوريس أوريس كيرارا وقلا قارا مدهدا أشريك ديدس خطر شربين سبحانه أوري شريكارا كلاكيون كل ملكينس أوري شريكارا ديدس كلاكيون بويني قلا وتفسير فونشتكي أنوالين أكنين يتدي سبقين يتدي في السر قوال ربي مدينة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يسبقين إمين ويتسدنا إبراهيم إمين ولد قومينس قومينس ذذس لن قلنا نرى عبد ربي وحدس إيه ينسينا ياسن في الرغض يقول يعني أقلين قتلين يعني نغلصنا ما كان يتدعون يتعبدن وكيد الشرك وكيد طلالة وكيد طلم وكيد نكين قو تعبد غارة وركلا النارة أذ عبد ربي كان سبحانه إنسان يدي خلقا هكا إنسان يدي خلقا إنسان يكون يدي فكان أردوني تاكيني وإنسان يدي خلقا يل لكن قارن تغرسا إقلام الدنيا وإنسان غري يهدون إنسان غري سوضن الحق ارتدت وإنسان غري يوفقا أكني غري السخف الهدايا العالية الريسوية العالية ويجات ذوال يعني إقبد ذوال إقزقان مين إكتبران يعني إبران ويال أيني عبدن القوميس ويال ذاباس أيني علن شريكين إربين نغيني عبدن إربين ذلك الصلاة مني الذي يدغاغن الوشيون إيلان عبدن ويجاز أكندنا كلمة باقية في عقبه ذا والدي جاء إدريس المن دكنين أكنين يعني مرتغل نرى الشركة كين وضخرا الشرك ودغان الأل والتوحيد يعني أولا كين إدي جاء أكنين كور عبد الثرى ضربين خلال عبد الثربي وحد يس نسان يكون يدي خلقا نسان غير ويا أكنين أرى تشكون الدريا ينس وكنين أرى حصون بلين ذوال إدي جاء ذبت سن ذوال إدجا إن من ذكني أرى الحون إدجس وكان رسخد من أكني وثا أكني ديوسا أكن ذغن قل يا أهل الكتاب أيث أي رمي مثلا أذين ذي رمي نتنمي ذا أهل الكتاب أي ويجل إيجا إكسعان يعني تكتبه أمي إكسعان العقد أقديم ذا العقد أمينوث يعني التوراة ذا الإنجيل كنوين أي أهل الكتاب أسم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون يعني كيس تغريس يعني غير يسن أكني غرد السن هذه السن بلن إلى قضاء بظن ربهم وحدس أور شرك النار ذي يدس كلا أور على النار كلا يمسنون السن أم تشكين ضر أتجند مربوب ضربي سبحانه هكا أكني إلا نثنين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني إنه يسن يعني وقلا قال أضعفان أذي عبد أقويا وقلا قال وكين أذي عبد وايض أن عبد ربي كان وحدث إنسان إبو كلال من العبادة ما كيان وذ إنسان أكن قارن يوذ ميس مثلاق يعني أي إنسان مثلاق أكني غير نسين تمسني العالية وينعون شركالا ما إلا سهيل ما إلا يعني أكن قارن سغا يعني صروحهم وطخرم توقيم أكني غرد أدرم ستيري العالية أكني أريد بفرم إلى قد حصوم وإلى قد سنين باللي نكني أقلق دين سلمن نو من صربي ونظفر دين سلم فيس ويرنا نتبرى قوين يقيت لهم كون وين إمين أنا في إيروميين أنا في يعني إيروميين أنوالين أعبدن سيدنا عيسى علمت دمسر ربي نستغفر الله علمت ذا الشريك ربي نستغفر الله إيهن وكين ذا الكفر إيهن إيناس إياغوث أي رومي إياغوث آيات إسرائيل إياغوث كل وين أكن مثلا أيوذين ذي رومي أكنين غريس أكنين غران المذ يعني تمسني العليا ونسين باللين أولا رجل عن كرانا أريس ذكل عن كرانا أكن رانا عبد ربي وحد بس كان ونشب كرانا بذا إذ أذين ذي رومي أهين والقمان ويرنا الطخرن والدليل إنش هذا محمد باللي نظر الرسول الربي سبحانه فلاس داس الربي السلاميز حطر شحال يوان عدي فما دي استعمين أمزون أكيني ماشي الإنسان يدي مشجع يدي شجع ربي أريم دانين أكن ملان أكن رفض فران أكني أرام المسيس أكني أرى الحون كبريديس يسبق ندي مدينة الدليل أكيان أكني دينا ربي الإنسان يدي مشجع ينس يناد لقد جاءكم رسول من أنفسكم أكن دعنا ريزر ريسين ومدان بلين إمرايا من الملكة هذه يف إنو مكل عالية هذه يشكر ربي سبحانه وهذه سين تزورا قوة ينس السلطة ينس إمير يدي خلق أن يشتكي عربي خاطش إمارة والد مخلوقات ربي سبحانه صناف نسن يعني غسم إلى مخالف وشاظ نوبي هذا والد بلين ربي سبحانه يعني العز ينس القوة ينزل السلطة ينزل ذينين مقرن وذينين سوان أكن ده أنا رئيسي بنادم بليغ الملائكة إلى أتي وصص وين أتي وصف ربي وودي يدر في اللسن أين يدي يدر ربي سبحانه خطر شين يقومن يومن أكني وثا سيسن وربي غيث يمرن أكني أريا من سيسن أكن ده أنا ليما بنادم إما ريا من سكتبين إدي سرس ربي غفل لام بياه في دي سرس أمزون أكني بننا هذه من التوراة إيدي سرس ربي غف سيدنا موسى إنجيل إيدي سرس ربي غف سيدنا عيسى في الناس السلام ربي أكد الزبور إيدي سرس ربي غف سيدنا داود الصحف إبراهيم يعني أنشتكينا وكيسبقني تيد ربي إمي دينا يعني يسبقن الآيات إيدي سبقن مثلا والقرآن بلا شك القرآن الكريم إيدي سرس ربي غفوش بيحن البيان ودنسا إيجمعان يال أي نجم الله سلام إنك عبدان أينك صحان في جاد أكني إكلا وأينك إبقمن ذي ندس في القرآن بلي مازال يقين أينك بكس إلى قد يتوكس بلا ما نسو أينس خرفان إرميين ذو ذاين ذوين أرجينا رتكتب نسن أكنين إيلان مازال أرضا أدنوغان أكنين راوند الفسر يعني أينك ديقران كش دامك يعني إثياثا وكتذويلت إذي تدوني بسيان أرينيرنين جاكم ذلهنا ربيهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسبق ند ربنا سبحانه في الآية عكينا أم كيد شكاء أنه عكينا صغر سن والسنن تكا يعني السنن من هون الباباس من هون الدرميس من هون الديوروان كلش لكن عند السبكين بيوت لا يمرضين سورة الجمعة تنقدنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ولمه ويبنى النبي مكين يبقوا يعني يبقوا حشا أين قلها ويرنا يتحب يا كنا ركني أكنا ركني ينفع أكني أروني كس أين ركني ضرا ويرنا ويذين يجوعرا في اللون يتكسو انتكا إيه يسعى كم قرن حنا فنقرانت ويرنا يسعى رحنا أكن لغن يكون وين سوين إقلاقة السين والمعنى شهادة باللي محمد بالرسول ربي يعني ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله يعني نلق ندم أثي ضوء وينث يومر هكا وإلا قد يسوى وليس وينث دي خبر يعني أثي من وينث دي خبر وإلا قد يتخر يوين في تينها هكا يوين في تينها يوين في سينا تخرس ويرنا إلا أذي عبد ربي سبحانه ألا يعني أولا قال أذي عبد ربي أكني قبغا أثي عبد سوينيز دي الشرع أكني وثا ويرنا أن افتزل للزكاة التفسير التوحيد ربي يناد بيوت الأيام يدوزقان بصورة بينا يناد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم يسبقنا ربي سبحانه باللي يمرث الإن من ذاك نارات عبدا أكني وثا ويبنى ذاك الزكاة وكنا الظلم يعني سوذ من العليم وسوذ من أزدقان أم الحام أكنو يغزمه يسبقنا الدليل وزمه خاش نوكنا ما ننظر باللي نتظل الزكاة يدري تدقرب يدري تدربي وقص الآية تسم صدفة وقص الآية تسم صدفة أزل يعني من الزكاة ساكن يدري تدربي أزل 30 لاية ما شو كان وقص الآية تكني ذننا يدري تظليت من بعدس أد يدرب الزكاة ويلاق ندم أد تلين العبادة هكي يوضم الربي أم الظليت أم الزكاة أكن دعوه يضزمه إمي غادي السبكن باللي هو يضزمه آية مثل بنادم ما راه يزوم يزوم ربي خاطر ربي في يوم الرسيس ازوموين ديون وذم كود ماون العباده ديون وذم كود ماون الطاعه اكني غير تيني اكني دينا ربي سبحانه تنقي دينا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اكن دغن ويد الحج الحج ما راه يحج بنادم هذه حجر وخمر ربي ما خطر ويدي كنيس ديسكين الحجة كيان سمع ناس وكنيس الله تظليل سودنا الشرعي صفان الشرعي قل وقت الشرعي الزكاة إمارة تسيف أتسيف سودنا الشرعي كنقارن وحريشنا غامور ظل قدر أكني وثا الشروطي ناس خاتي من ديسكيني مسنوين كنا رايف بنادم الزكاة إلى أين جيت نجيب الزكاة أدي لهم الناس وأدي لهم إزقاد في الناس وسقاس يعني يزيد في الناس وسقاس يعني عم تشكين غدا دلهم كان كذا مديا ويا ما غادي يفت أزال إدي سبين أم ربع العشر أم تسع ربع عام تسع عشرة قدرين نعقد هذا نعقوي بالفطعة أكين داخل إيه ويا ذا زموين كي يمدن أتسم بالليم يفكي كثير بربيان يلمن ذاك نين أرى تسمدنا الطاعة ينك ويا ما كنا ركي ربيان ذو عطاس كان قال كود ماون ناغ إزلان وكين نسبقنيتي دايت مثل دولت كيد ندر يعني أنا الأركان نعطيك جدا للإسلام أكن داغن ويا ذا حجوم أحج هكي الدليل الحيج الوخام ربي يناد ربي سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولمية أمكي دي سبقنا ربي بلين الحج كي هذه لي الوخام ربي سبحانه وهذه لي أكني دي سبقنا وش بيحنا نبيان في ذات صرف بيان سلميس وينك زمرين أكنا ريحوج إلى قد يحوج وهذه يحسون بالحجة كين سوذم أشرعين ويرنا السيفان تشرعين بنظم أريك فرنس الحجة كين نغاد يوهين أمزون يزمر ذي الحجة الشمس كين اليوم نرى أثان يعني وكين ديون وذم وذم أون الكفر أغي السمع ربين اسم العيكون يعني ند ومن كفر وينك فرنس الحجة كين أثان ربين سبحانه إنسان أريح يعني ذي الغني لما ردني نين الغني وين أريح وجه خرا ذات غنسان أريح وجه وإذا ما يظلين إذ يريح وجه لو كان هذا عبدانين دان أكل ملا أم زوار ونسل دون قار ونسل هذا عبدان ربي وسر أنه نارا خرا قل قدر أكل لو كان هذا كفر أنه كم دان الدولي أقوم زوارو ألا مثل دان قارو ورسعين أين رسل قزن نار أين رسل قل قدر الربي ما إلا سن كانت تسلم أي مقارن المرتبة الإسلام ذا الإيمان فنظم الإيمان يمن أن ينين الإيمان كين إيمان يسبق سوين أم تشكين أن ينين فلان يؤمن سوين سوين سوين يعني أثان يسبق سوين ويرنا الشرع وكي اللغة يعني الشرع إيمان نظر فنظم اليمن سوليس ودي سبقن أي نبو من سوين سيقو من سوليس أتي دي سبقن سيرسي وهذا يخدم يس يعني سالجوارح يس يعني سيال أمضيق كمضيقا إقلان سيفا السن دولن ذي ضر سمزوغين ديلس دولن ديال أمضيق إلى أتسخدم المندكني أراد يسبقن الطاع هكذا يتمثل ويرنا يسبقن بهيون الحديث يمين يسبقن بإزلان يعني الشعب باللي عطاس كدنوان عطاس كزلان ويسبقن ديناد ونزام أزال يعني 70 نا يعني نا أكثر من 70 فدمون بضع وسبعون شعبة يعني أزال وين قعدان 70 كزلان فدمون ناس نوفا يناد ثعليات ثعليات يبندم شهادة متزكان يناد فأعلاها قول لا إله إلا الله وثرطيا بندم ريكسن الأذى أين ريادون بندم أتكس قبرين أمزون إما ريف الشاش نغاي نغذياف هذه لين قد صفوا بريد أين ريادون أمس بريد أستكز المندك نين أرسيس أرسين التالم أمزون ذي الجاج نغد سنين نغ أكني أرسيس الله يركنا نغ أرسيس جرحا لكنا وكي ناخذ الأذى مع ناس أين ريادون إمدانا إكتدون أن سنانا ذي دغاغا ذوينك القارن إن ديريا ويا ذين تسكن الريحان ديريا إلى قتكس أكا أتكس قبريد ما يلغ الحياة الرياء القرن كنيا الحياة ذي الصفة بغن أري جمرد ما يستحين أكنيا أري أليسين يسعى الحياة كيا قوليس وين يسعى أثان ديوث الصفة ديون كن قال وذم وذم هون للإيمان ويسبقون باللغة الأركان ديك جدان الإيمان ستسعى يتزوران أذيا من صرف بيان سبحانه هكا يبنادم إلى قليا منك لبن النام ولمن ينسف يزمر أن ينين بلين ويد الفطرة كنا دي سجن وش بيحنا من فيهم فلسة صربيان الصليبيز إما ردي لا المندان غادي تنور يعني إما ولنس السجن يعني السمذن أم كي قلا هذه ونع هذه السوسع ثموسنا كينينس خطرش الفطرة كنا دي يسجي الحديث كل مولود نغمام مولود إلا يولد على الفطرة أشو كان إيه مولانيس زمرن السوكين أنشتنيا نغ زمرن أتسبعدن نغ السوغن أنشتنيا كندنا فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه يعني إيه مولان زمرن أدجل تروان سن أتسبقن إيه الإسلام ووسنس خربن ديانا سن أم تشكي غزل دوين ديانا فاروميد نغ ديانا بوذاين نغ دين المجوس أكا يبنى دميلا قديسين بلي غادي يمن ربي لمن إكوان يمن غادي يسكن ربي سبحانه وذمون صاري السيول أندا نكي أندا أري يمن ويما لا يستخدم اللغز هذا يستخدم ثمسني بالشرع هين دينا ربي وين دينا نبي وين تصوضا إمسنون وذي فرز نفس السيمانيس إدو لتاكية بلدين قتلاد إلا دوين سيدي خلق إلا دوين سيدي فكان من هو ذا ربي سبحانه أكا ولا ياد ونشتكي أطاس أطاس أكن دا غن أريسين ومدان بلدين غمالا يامن لما نكين نصر ربي سبحانه أذينين سلمع ناس وذينين أكن لنا يومن سربو بيينس أكن الناس قلنا بلين ربي سبحانه إذي خلقن دوني ثكير وذن تسان إكس إتس الحيين ونسان إذي خلقن ويذن تسا سيمانيز ونسان غارات إذي رسخن ونسان غاية دوية أنشتكي هاك ندريتي أكن ريا من سؤولو يينس يعني غادي يتجرب يمين إقومن بلين ضربين إذي خلقن أنشتكي هاك ورسالة أشرك دي بس ورسالة ونيتي دي عاونا نقول نشتكي ألا له الخلق والأمر ننسى إذي خلقا أنشتكي كلش وهي ننسى إتسي سبحين ورين لنا ونك شركا دي بس ونسى إلى قد يمن سن إيمانك هكني ما لا في عبد يعني إما لا يقول العبادة يعني أتي فرض واحد أتي جعل نغتي العلم وين أري عبد إيمان سكان ينيس ربي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن أكا هو قسم آيات قد سفين وذمكيا إقلاق أدي سنين توحيد الألوهية ما رفع عبدن وحدس وقل قرار أسعلن أشرك ديدس ونشتكي نسبغنيتي تدويلت إعداد أكن داغن الإيمان سيسمى ونينس الصفة النس إدي سبقن ربنا سبحانه في القرآن الكريم تويل تويل تيلك داغن إدي سبقن إدي صور وش بيحنا نبيه فلسف ربنا السلام قال له حد تينس وفسرن تيد أكن وثا إمسنون الصحابة تبعون ذويل أكن داغن إقضى فرن السنة أكن وثا إمين إيد سبقنن بالليان صفة ربنا لا قنتاس إما مسكان ولاش من نرد شبون بس ولاش من إقدان أمن تسا ولاش وين أكن داغن أردني نير بالليان بانشتكين يعني إقلاق أدي أمزون أكني بالنا ليثلايا يمدنا ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني ربي يسل يزركي ويسل إوين قرمين دانين ويسكدكن يعني طلي درورون ويزركن إيد الشكان تمزري وتينس دوس يعني تمسلي وتينس ماشي أمكن وين أي مدانين مع ناس إلى أتسمى صفتك يعني وتفسير ينسل أدينين أكني إقولهم أكني قلاق ذات ينس سبحانه أكني دينا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقلق قال أن يعني أن تشكي أن وصف ربي الصفات على حسب أكني نشتها نغا أكني نبغى أكني لان أطسك من ذلك أتمنض ربي سبحانه وتمنض أكن دغن سلمالكة إدي خلق المند أكن يعني عارف عبدن ويرنا يعني وسعنا مازال يعني ينس الربوب ينس بيقولوا ينس الشير تدغى خلقتني تقول النور ويجتن إل من داكني أرث عبدن ويكن إتيو مرض سوين يكن قرن أرخذ من ذوين أرسكرن يعني السلام ريس أكني تديو مرض أكني دينا ربيان بيوت أيا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كان يسبقنا بلي وكان يعني مستكبرنا راه في العباده نزاد راه عبدن اكني وثا ويرنا عبدن اضض واس وركونا راه يرنا الازل السن على العدد السن يعني على حسب السن ان شاء الله تصطص اكني بيوسام في الحديث في الصوف انس بن مالك يعني قصه ان الاسراء والمعراج اسمي سواء عرفتي سريق يعني هذيك نوان عليين هي نتور في ضرور البيت المعمور ويزرع جنين ويزرع امث ظلن بالبيت المعمور يعني أزل الملك تريكش من الجس وظلن يلس 70,000 الملك إما رد فغل ورتغل نار ما يلسك ألما يكن قال يكشم ونقالو ذلك السلف وانظر أكن داغن الملك يعني داغن إيمان سيد الملك أذي سفقن بالليان إلا قد نذن أذي يمن بالليان خلق ربي يون الخلق يعني غير الخلق يدي خلق الملك تاكي صور من سنت ويرنا بالنور ويرنا الى قد يمن هذا يمن باللي يل الملك هذه سمين سوين سيس سما ربي سبحانه وقال قال غادي يستدعى كلا سيس صغورس ام جبريل نحسب باللي غادي ربي يقول امين الوحي سيس ماكين ويسمى سيس اكن داغن انا نسين باللي الوصف صرا نوصف الملك ذاكي اتنوصف اكني يتوصف ربي وقال قال غادي نستدعى صغورنا كلا الوصايف ونار أدنين كرام أون لارجسن ويرنا سيدنا محمد في الاسد صار بهم سلاميس يخبر له ما ينس كنزل ام كيك زرع جبريل في الاسلام الربيع سيفان سيتي دي خلق ربيع ويسعى اطاس كيفريول يعني مازال سميت افر ويرنا ما يعني تيريك جميع أثيذ لم تشكيه وتسبينا لم إجنيا ونسين نكنا سيما النقد اللي هو يد سيدنا جبريل إلا تكوالي سرعود في الصفان في ندم لكن يدي وسلام الحادث إنه يدي صوب عمر بن الخطاب في الأسر رضوان ربي إما يدي سبق الإسلام بالإيمان بالإحسان يدي الساعة غمارة الناس أكن لنا أكن دغنا لنا من بلين سيد الملك يدي شجاع ربي سيدنا إبراهيم سيدنا لوط وسان في الصفان كرجزي أن كملت الملتكين يعني هم سلياكين وسبقين تجدانكين إتياثا تذويت إذا تدون كسيان أي مرنين جاكم بلنا الربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا تنسيسمتي أي نسيب تنسفي دين أن كملت ودك بوسا يوين نبدا ويفيد مسلايك ولين قعدان ولن فدك إميغي لما هدر نتسدرد أي نقرا قد يسين ومدان غف الملائكة إيمان إذن سفقين بلين إلا قد يمن سيسن بلين خرقت لي بربين سبحانه ولن يعني قيون العالم بك نقارن ونزرارا نكن يعني سوال النار ويرنا ونزرارا يعني كنقارن أنا سوين سيغير دي خبر فبيق المال سبحانه سوين أكن دارن إغ دي خبر وش بيحن نبيه فلسة سربين السلاميس لكن إغ دي خبر غف سيدنا جبريل فلسنا من ربين ذوين الملك تنادم سيدي سفقين فبيق المال سبحانه وبلين سوا خلقن في النور لكن اسمي كان ربي يعني قوة يعني اكملن المن ذاكنين ارثضوا عن كلام ريس ويدنا يجات الدويد يتضوا عن قرد الصنارة ويد لكن قرن ويقهي والنمر ونسبقني اكن داغن بالليم بنادم الى قلي يعني اليمن سوين سي ديسبين ربي سبحانه وما راد يدر خلال الملك اد يدر اكيد يدر سي سميز على حسب اكنيت اسمنا ربي سبحانه وقال قال قرن ديسبدعنا غادي سنلفو صغورس يعني أن تشكين الدينين إلى الملكة كيان إلى وكيان سورس كان كان يتدي سبلا وأنا أحسن باللي غنزون أطاس الملائكة ميك فكان ربي الخذايم يلي ونسو ذم أنك ما يعني سو يعني المهمة ناس الخذايم أري خذ منسا أن سيدنا جبريل وكريس سير وحي يتسيرنا دي إلا يتشجع يتدي دي الأنبياد لكن نسن تسيو ذو الوحي ربي لكن ميكائيل وكريس ربي لكن قارن سلهوا يعني داينا رد يمكن قنوان قوامان أكن ذا غنب الغلة أكن سيدنا يعني سيدنا إسرافيل يوكليت ربي في الصور يعني من تسمى لسور من قسرين في فرنجز أكن إمارات إمارات نقرد دونيت يعني إمارات كرب مقال الساعة أكن ذا غنب أسمى رد يسكر ربي غادي يسحلون أكل الميتين يعني وزن البعض أكن أسل آخر وزن تغرغر أكن ذا غنب أرى نضرب اللي الملك الموت يقول كل ربي إيه من ذاك نرى يطفل أرواح كم دانين إمارة مثل أكن يقول كل ملك يعني خازن من النار أكن قال تمس يل الملك أكن يقول كل أكن قال ملائكة لي أرد يسن أرى طفانات يعني غس يعني كذا بط كم سن ودي يكتب لسن أي مر سوضا أرمق وقصر عام ودي يكتب أين سن في مرة ربي كنا ريالون يعني دي يكتب الرزق ميز الأجل ينزل خديم ميز تشقين سنة السعيد إيه يعني مريس ندم أنشتكي أبي أحصوف باللي اللي ما نكن سمالك الدينين أكنين إذ يمر ربي سبحانه وقال قال ما دينين أكنين نان كراك الدانين إمين يسكد من سمالك تكين في تزوالا إمين يسوغ نصيق الملك إمين يهدرن في الملك أكني يبغان وإنه في عن فلسة ربي سلاميس ويعني أغدي نرى أين إيقزران كيقزران صفة من الملك الدينين أنا من إزدي في ربي الإذن ويخبران باللي الملك سواء خلقهم في النور ذو باس لا يدهي تسخين ربي سبحانه أن كيت الله يعني فخل قيت السن ويرنا أي أكنق لا أذلحون ونكن سيما لنا نؤمن ونحصان بالله لما نكي داينا يعني يسن داينا راه يجن اكنا نحسو داخل كيتكين يدي خلق ربي اكن يدي خلق الجنون اكن يدي خلق الدان اكن يدي خلق قطاس المخلوقات ويا ذا الملك العزيز يخلقتني سيغ الصفه العاليه يخدم من خدايم العاليه ستي وكل ذا الوان سبحانه اكن ذا غن اريا من استكتبين يمس ايدي السلس ربي سبحانه ويلا قلنا ذا المكان هذا يمن بلي تكتبين ايدي السلس صغور صغار في وش يعني يمس إن بشو متيدي سرس يعني ينزل في لسنة تكتب هناك إن من ذاك النية أرس بنن إلو ما تنسن إلقوا من سن ألا لن يعني سر السوضا ألا هدايا ولا لن سر في التومة سعادة سن قدوني أكبر الأخر يعني وين يقضوا عن إن في النية ويغوالي سن يطفر أفريديس أثن سلوي إقفا أرغرس أريرنا أريوال ويرنا نذن ما ريامن لقد يمن بلين تكتب هناك يعني عند ربي غادي يسر السن غير في الانبياء وادي سن وقلنا قال انا ديما كان كان السير تكتب هادي نغتا كان تسعى الزلم مقران تسعى كنقار نقدر ام الحان تسعى كنقارني لاقم الدن ازرار باش نسخد من خاطر يلاق انا من استكتاب ايديو ديال ربي ويرنا يسجدني من غف منهم في تيدي سرس اما القران الكريم يسر سيدي ربي غف سيدنا محمد في الناس صلى الله عليه وسلم لكن هي التورات يسر سيدي ربي ما غينزلش غف سيدنا موسى في الناس صلى الله عليه وسلم ويا الانجيل يسر سيدي ربي غف سيدنا عيسى في الناس صلى الله عليه وسلم ويا الزبور في كتاب ربي يسيدنا داوود اكن انا من سوين من النيض يعني ايدي ربي من الصحف من سيدنا ابراهيم وين اجد امكتا ينفي انا من اكنيتي ديودر رسم ايضا وفي دي الصلرة نكني قول لقرة ذا شو كان انا من يعني انتستيدا انا من سويني بصحة ويني بقوان كنقام دي غميسن يعني كنت اخبرني ايه قلان دكسن ام القرآن الكريم امير دي خبر سويني قلان زيكني سويني قلان اميرني سويني ريلين اكذا غن نكني نحصاب لي غذاب القرآن الكريم ربي سبحانه يسر سيدي غاف سيدنا محمد إل من فلاش أبصر ربي غاف سيدنا محمد إل من ذاك ناري ولا لو ما ينس يعني غالوذ ما ولا كينا لكن ده غنى رانا من سيغميس النايدين على سخبار النايدين يقول لان يعني كتابي النايدين ده شو كان وقال قال غادي لين سوا حرفا نا سوا زيفا نا دي بدانا دي مسنا ولنا اتي دي سبدان هم سورا غنى في التوراة دي الانجيل سوا غمتي مولاني ورزي الناس وصنقزن بجس ويرنا وتسجينا لكن اتي دي سرس ربي إيمانا لينيا يواثبت لنا بلين على القرآن الكريم كان ادي قران ده استيان ده قويان يصحى لكن اتي دي سرس ربي غاف سيدنا محمد في الأسف ربنا والسلام يقيم أن تصوم بنا ذاين الله خطش ربي سبحانه إثي الدينان ويرنا أكد غنى رميسين بلنا غير ما نخدم سويني قلنا كتابنا كيام إلا أين إذ يدر القرآن أين إذ وكد القرآن أين إذ جن القرآن ذاين إذ قيمن ذاين إذ صحان ذاين إذ لعقل نفمناش أين إذ نصح نغاين إذ كس نغاين إذ صروح يعني معنا سور يغلر يعني ذاين إذ لعقل إذ وخدمنا ذاين رد يد ربي أكنس من يعني الناسخ والمنسوخ يا الكتاب يا نتقارن بالعقد قديم العقد ما ينوت يعني العقد جديد ذوين نبدي كتاب اللي قعدن توانسخ القرآن الكريم تراني لقيم دان أكملا إيرومي وذاين أعرف يعني القبائل أكل جنس أكل مدن الدنيا إلى أين رأى القرآن القرآن الكريم خاطرش الإنسان جاربين دوينك صحان دوينك زيان دوينك قيمن دوين أكن داغن إقلان أكنيتي ديسرس ذا بنوان ويومر سوانش تكين يلمدان يلد ربي سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه معنى مهيمنا عليه حاكما عليه يعني الإنسان عليه حكما يلد كتاب يلد ريس سويني قعدان ويجوزارا يمدانين اكنا راخذ من سويني بلان ديك السن اميد انتوالي اقارنا نتفرضي انا نتاروميد ما نتنصرانيد وايض بشر دينا حي قد انتفرضي تابينا كينا اني نقولي جوزارا اي سرا نخدم ويني لا نخدم من دو ما تيق عدان ذيني قجان القرآن الكريم ذيني قعد بني ذيني قصحان وذيني قلقان اقلاق اكنا رايخ دنيس يلا بدان ولا ميهم يعني ما رأي من بندم استكتفت لكن استكتفين إدي سرس ربي أن يحصون باللي أن ربي نميدي سرس يميدي نزل غفيال القوم تكتف يعني المن ذكني رأي لهم ذلال سرس سرطا الهداية سرس سرطا يعني أرهدا العليا أكن دغن يعني جا الشرايع لوما في قعدان على حسب اكن قلا زمان سن على حسب اكن اتلا لحال سن ويناد ربي سبحانه يعني علم بونش تكير لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اما رانا ندن الكتابين اللي سرس ربي سبحانه غير الانبياء وبحصون باللي بدا كتاب اراد فرن سينا رجل بدل يعني سفه السن تسودر في السن هذا القران الكريم اكن ديننا ربي وما العقد مين ودنا العقد قفور يعني العقد جديد يعني التوراة الإنجيل يعني العقد قديم التوراة العقد جديد كيا الإنجيل ويقول قرآن الدين هذا من نسيج سنت ويقول قرآن الضفرن خطش القرآن الكريم دوين دي كان سني جنسن دوين كدي في كان ربي إل من ذكني أي نجلان في السن يقيم أكني إي وتع أتن يجدد القرآن ما يلا ذين الضفرن مع ناس أي يدخل في القرآن إلى أفن كس أفن ذكركي أين دي مسكن القرآن ذي نقلق أكن إدي نام ربي سبحانه أكيد غان أرى من المدن سيش يعني من بعد ما أرى من كتابين إدي سرس ربي صغورس بلاش يسرسيت في الرسول تمشي يعني ميقفران إدفرن إل من ذاكني أرو خلال يمشي يعكي نار أشق يعكي إل من ذاكني أرى الفذن وتسوضا في كتابين أكي وتغرن غفلق ومن سن ونكني أنا من باللي يمشي عن ربنا يشكي عتيد إلا من ذاك النية أراد يخذون اللمان أكنا رسنا سيدنا ويرنا مر بسير العهد نقول بزمان سيدنا نوح ألا ما هذا الوقت سيدنا محمد في اللاسة ربنا السلاميس ويرنا كم دينا ربنا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إيه نسبنا دي لا خكون ويا نكني أبسي نسل من أنا من سيسل أكني وثا ويرنا يتشجيع ربي يا للقوم يشجع زن نفين أرغرسن ويرنا يسبقنا دكني دينا ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكني دينا نقل يا نظني وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وتصل يا يدي سبقني يا بلي ربي سبحانه إيش قاعد إيش قاعدين نس أرض قوام إنسن هكذا هي غاية مثل بمرنا من ونف بلي نكني لما نكيا أغيج أكني أرين السين بلي وين ريك ريك فرنسي وندك سن أثن أنزوني يكفر يسن أكل ملاك خطر شحال دي وين أكي نغنك يوم لكن سويكي مورو من غير سويكي أكدي سكين بلي نلاقى ربي سبحانه واتسامن السن وتسمنوا الرسالة يعني سوين سيتي دي شجاع ربي سبحانه ويرنا وين كفر الرسالة يعني سوين سيتي شجاع ربي خير كي ونكسب أمزوني فرص السن أكملا أن ولي غدم بي كان كامي دينا ربي سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين يربي يعلم يعني ويد إقلان بالوقت العهد سيدنا نوح وسكذبن أرومين النار سيس أمزون سكذبن سك الرسل خاطر شوين سكذبن سيوان أمزون يسكذب يسن أكملا ويا ديرومين سكذبن سيدنا محمد وغين يعني النصارى أي من قرنو كنين المسيحيين يعني النصارى يمين يوغين الظفر وشبيح من الفين ويرنا سكذبن سيس يعود دي تنشع أنزون أور أسكذبن سيدنا عيسى في الأسلام الربيع هكا يمين يدي سبقين خاطر سيدنا عيسى سيمانيس يوم ريثن في الأسلام الربيع أكني ويبشريثن باللي غد ياس من بعد سنة الفيرس محمد في الأسلام الربيع السلاميس ويرنا أي غريت يبشر المن ذاكني على إسينا المن ذاكني أرمن السيس المن ذاكني أرف الظفران المن ذاكني أربحون قفريديس وذيرين في الصغرديس وذيرين باللماس إيهم ودن فيهم في الأسلام الربيع السلاميس على تسلك نردس من عن على تسوفغن يطلع من الجهل أرتفاف ذيمان أكني إيدي سبقين ونكني إلى قنا من سلام بيات إيدي سبقين ربي سبحانه غيمين إيدي ديودر وقال قرغة نسلول فهم صغور نغاكين داغن كيران كسمي وين ناكران نبيات داجبات كان كان غنس بدا أني نين يال نبيان يودين في ربي سبحانه غيمين إيدي ديودر سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا نوح في الناس الإسلام ربي أكل مدان ويعني ويات سيدنا محمد ويكين بقول العزم من الرسل لمن يتلد الربي وتصل يا رسيتي في لياك دينا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يعني سبقنا ربي سبحانه ونكنا علاق أنسين لم يتكين أكنين إدنا ربي سبحانه ويرنا حصان بالبين عطس لم يتكين ربي إلا دويد إديود اسمه السن ويخبر السن النبي ويحكي يعني ينايز ويحيز أي إقعنان إتيعنان لحالة السن السيران السن العهد السن القوى من سن لا دوين أزدو ديرالة فلسن ويا دوال ينادي هنا سبحانه يناد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك نشجعات يمشجع من قبلك إلا نويد في الحكاية في السن ونلاد إلا نوين ابن ديرالة ويا دوال ونحكرة في السن للناس منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إلى قبل سنين بنادم أدي حسن بلدنا أدي خدم الشريعة سيدي شقع ددغا النبي خاطشي ما رنا من سن بنا كيا إما ثنا من وذا من ولا من أكل داغم سوين يغدي بين سوين يغدي يمر يعني نص الشريعة نص إلى قان خدم يس أكل وذا وين نخدم أنا نص الشريعة سيدنا محمد في الناس صلى الله عليه وسلم وري لا رمد المؤمن خاطر سيدنا محمد في الناس صلى الله عليه وسلم الشجعيت بربي أروق إمدنا سمتا لكن الدنيا ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إيه من إلى غندم الدنيا ألا يليم المؤمن أن يخدم الشريعة تنسلم أكند منها أكن دا غنى ريا من سوى الآخر هاسنين غراد الجماعة ربي غراد السحيوم الميتين بعد ما لم تنق أتدي السحيوم إتيك التميض أكنين راتي حاسب أكنين يليون أندام أريوح إمرنين أتدي جماعة أكن ملان ودس أكيد يعني إلحفان إلان ويرنا كنا رئيسين أن يعدان لكن قارن ودي سنين باللي ربي سبحانه ذا سنين ذا سيبو عرن ويرنا ذا قروغة للأرغرس أكل ملان ومبلا الشك مدن إمارة من السواس الأخر أخذ من سوي لقلا أكنا رسم عن إمان السن يوين يقذ أي أكنا أخذ من سوي نسالو خلال أي يبغان يوين يشلحان مع ناس إلا ذا تمس ويلا ويتلا لكن قارن الجنة إيه أكن أردتش مظهر الجنة إلى قطف المضايا دوايا إلا من ذاكني أردت كل الله الرحمن سبحانه ذا العنايات ذو سور في نس دوين السارمض أكنين أرس فيد السيس أكن لغني ثلاث مس إن تجد المدن تني ذا عن مدن إلا من ذاكني أردت يعني أردت سنة عربي يوسنه إلى قسم النية سوس الأخر إلى قسم من سن الجنة كم قام تمس واتخذ من إل من ذكني أرث من عن إيمان وين يوسني لكن الدين نعم ربي سبحانه وطاس ليات إيمان يدي سجن بلين لق المؤمنين أثم عن إيمان سن إتمسكير مثلا ذنب كان كان يدي النار يناد واتقوا النار التي أعدت للكافرين حذر سمنع الإيمان وين إتمس إديه دام ربي إي كافري وين إيالي مدنو أكن ذا غن إقوانا بندم آيات الجن إقلاق أدي سقسي نغي إقلاق أدي يفكد الدهنيس ذن جهديس يالا مدان إل من ذاكني أريكشن أرغرس ويالجن ذاكين حصان باللي كندينا ربي سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون المؤمنين كي دويد إقنع عمر ربي سبحانه دويد إقوى عذ ربي سبحانه سجن ذكي أكن آيات مثل إيه ناس الأخر في الله إلا أتسمين يسر واللي ما نتسوس الأخر دينا ركني جل أكوني ضمرين أكوني سوضا أكنا رد خدمة طعا وأكوني أرد فاس أنت أكوني سنتوضا تنوان أكنا رد خدمة طعا أكني ذا غن أرد وقذن المعصية خطرش المعصية نغيب قاضن نغيب نوفات نغيب نخلايد دينا ريت جل أمدا أكنا ريت سوحق في الناس أسمي يمس وقيامة يليون بلا الشر يسرى الأمل أريني أكد بعد ما رأي من سواس الأخر أكن لغن أرأي من سالقدر سال أين القرن كنية سالمكتوب أين قرآن ربي سبحانه ذيريد نغذ العالي قريح نغم الليح أكن سنا وتؤمن بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره إما رأي من بنادم سوين يكتب ربي سبحانه يعني بنادم ربي يكتب يال أين تسلل يال أين تضرون بدون ذكير يال أين رياث ندم دويني صدران دوينا رصدرون أكمل زاد ذينك كتب ربي سيك ذكني ويرنا يعني ويجاد ذينك توحفظا ذينك توجمعا كمقان اللوح المحفوظ إمي دينا ربي سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويا نام ربي غادي نتصور عبد الله بن عمر بن العاص فلس بافز ديال الصحابي رضوان ربي يمدي نام ينادي واش احنا تسليغي واش احنا نبيع يمدي نام ينادي يكتب ربي اين يعني المقادير من الخلق وقبل ما يخلق اغنوان هذا القاعة سوى زاد من 50,000 يسب السم إنو كنا غير مرنا من سمكتوب أنا من بديم أين رأي ظلون دودان لين يكتب ربي سبحانه ويرنا كنيدي ناهو ربك يخلق ما يشاء ويختار ناهو يفعل الله ما يشاء هو تصل ليان قالت إيه سارة إيه سكن يوم دان إيه من ذاك مين أريا من السيس ونو كنا غير مرد ندر أنشتكين أكملان ذاين سريسين بنادم أكنين غير يدر ربي سبحانه الدليل يعني غاف الأركان كين إستسا سقلا أريا من بنادم أكنين مرأيلين غير مومن العالم يدرد مسنوكين يمن يدرد آية كينا يدنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إما أنا من سوى نشتكي ربي أنا من سوى ربي سوى صلخة ذا الملائكة تكتفي بسلس ذا النبيين أكن داغن إذ يدر الحديث بالإيمان سوى القدر ونحسون إهما يثمثل لما لكن غين ريجن بندم أديسين أديسين أكني وتا تجتا إخلصا ويرنا يزن الآيام بتسكن إن كل شيء خلقناه بقدر عقلا يلي يعني مربي يلي شيء خلقتي يعني سلعنا ياس وانت سميتي قطرا وانت سميتي دي خلقا وانت سميتي دي فكان أكني وتا ويرنا ذيني قضغام ربي سبحانه ويقلان أكني تي بغا أكني تي قدر أكني ذغم إقلاقة تي خلق في الناس ما يلنا تسم كانت تسلتا يعني يمدنا المراتب كي ندرد الإسلام ندرد الإسلام تجدين سي خمسة ندرد الإيمان تجدين سي إشتسا أكن لغم يد الإحسان تولو لا شو يد الإحسان الإحسان ركن سيمانيس الركن سيمانيس تجدين إكوان إكسحان إقلهان إكسوان أكن لغم في الإقلاق هذا يستخدم يلم دان إلمن داك نار يصور في أرض ورز يصور نسيب من نار الإحسان كي وهو يعني مع ناس أتعبد ربي أن زنت زرت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكا ويسبق لدي الدليل يناد ربي إن الذين اتقوا والذين هم محسنون تدغى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هكا ويسبق لدي ربي سبحانه يمدنا وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إذا أكن دغن بسجن الدليل نايض من الدفكاه مستوكين يناد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه هذا سبقنا ربي سبحانه وتعالى بلينا الإحسان كين ذين مقلا قد يفنذل ألا غيس الدهنيس وذي يحصو بلينا ذين التي تجن أكنا ري ونعتي أكنا قامتي غوسي وينيس وأكنا رتي خدم أكني وثا وذي يحصو بلينا يلاد ونيتي سكدن ويلاد ونيك زران أي نيك خدم أكني تي خدم أند ما يلا أك ما يلا بلينا ربي سبحانه وتعالى إمارات قدر ديون لذلك لن تخلق كل أين فريرضو وذين إقلق فأكن قام فريسين من دليل أكن دغلو يدنو كنين ربي يخلال لقدر أم قرآن يخلال أكن قام لعنا ينصود إكسوان خطرش ربي إلاق أنسين يكنين بلين أين رنخدم ذين فراغ حسن إلاق أنخدم أين سراغ يفكسر مخلال الحسنات ويفكد الدليل بالحديث الحديث نين جبريل في الأسلام ربي يتوسم سون وذم أنقران إنين يتصابب سيدنا عمر ينال نلغي ونواس نقيم على وش بحن بيع أقلاه كان كان على ناوي بالشم يون ورقاز الفساس يعني تشاش بحان تتصباس أش بوبيس نغاش كوحيس كنقان دابل كان تتصباس وريفانا رف الناس لافر قسيكل وثي السينارة خركي وندبنا يعني وريفانا رف الناس لافر نصفر أورتي السينة ناكر كي وندل معه يقيم الأروش بحن النبيان في اللسف سوربيان السلاميس ويضغ عرض الأرغورز ويسكر في الشرالي النس يعني من يسن الطائف أدس الشرالي من النس ويسكر في السنس سوف لام تغميوين إنس وينا ياس محمد خبري درس الإسلام يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب تريدي تنس الإسلام أتشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللي يعني كوري اللي يعني أشريك بربي ألا ينسكن على العبد ألا ينسكن على العبادة أي واحد يسكن ويانا نتسمن باللي محمد في الناس صرب في الناس صرب يعني الإسلامي دين شكاين وتظل وتشك الزكاة وتظلم رمضان وتحجر الخميس ما إلا تفيد فزنات وتفيد الريد يعني في وعد سوير ما تصعيد أين سرت حجة إن يستيد يعني صدقة يعني ينجل نعجل أنا كانت السقسين ويسلم التدف يعني ناس خبري غير الإسلام ناس الإسلام أتمنى الضرب بين سبحانه والملائكة ينس وتسكت بيني بسر صغار في مشجع ينس دي مشجع أكل داغن إدي شجع ويل يعني إديو دير ويل قول نقول ديو دير أنا أتمنى بيسن وسكري دار الفرق كرسل وأتمنى وصل الأخر وأتمنى مكتوبك نقارس القدر أين إقلهان وين والنهرة أين يعني إقل لحن أين إقل حنك مقر يعني أين ركز فرحان وين ركز سرور يعني إسكنسنا وتؤمن بالقدر خيره وشره الناس صدقتها أي يعني اقتدس الناس خبريد غف الإحسان الناس الإحسان أتعب ربي أمزون صبر ما يلاخش متصري طرام نتسان إزهكي الناس خبريد غف الساعة أي وقت رث مقردوني الناس قولي لنا وين يتوسق سان الميني تتسق سان يعني ولي السلالة وين يتوسق سان أكني قسم وين يتسق سان الناس هي خبريد غف الله ما رفينس الناس أدروا تكييف للنس ويلا ما تصدرد مدين إقادر إيه يلين حفياني تبدون عريانك كنت أغني تبدون فين كساوني الله كتن يعني أقول لي هذه نقارن بالنور والسلين بالنبلي يعني إيهيم إينا ياس أقرأ نقيم يحكي سيدنا عمر يناد نقيم كان كان كذلك من الوقت ومن بعد يناد سيدنا محمد في الأسف سربان سيدنا إينا ياسي سيدنا عمر يا عمر أتدري من السائل عمر حسب منهم إذا ما تسرني نذوني بسقس لكن الناس الله ورسوله أعلم الناس يوينا جبريل يساد إن من ذكني أرى ونس من الدين الون ما إلا سيد جديد تستيكا إقلاق أدي سنين يمدن إلا قد سنين نفين إدي شقع ربي سبحانه أتي سنين ما ينسل من بل نفين نوين محمد في لفت ربي سبحانه أتي سنين تموسني على عليا أتي سنين نظاريس أتي سنين يعني مجدوديس دويني يعني سودن أنا ثونا سودن أنا جمع إنسان محمد مثل عبد الله مثل عبد المطلب مثل هاشم وهاشم لكن قريش قلا وقريش لا شك ديون ودروم ديون تدادنا قلا يعني ديون ودروم إذ كان بعرفا الدريان يعني الدريان سيدنا إسماعيل مثل سيدنا إبراهيم الخليل إمارة نسين أزاركين إمارة نسين أدرمكين إمارة نسين أنسين أكلا لجدوديس أنوالين بالليم في اللسل يعني في سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم الرحمن ربي الصلاة السلاميس أكنين إذ يسان ويذن بيننا في اللسل ربي السلاميس أكان ويرنا العمر ينس أليس عام 63 إسبوع سيد أكان شحالي قدر بالدوني تيس يدر وكان يعني خلان تدر في نس تغطيف ألا ما يتصور 63 إسبوع سيد لك سيد يعني 40 سنة يسعدت وقبل ما في الشجاع ربي وقبل ما ديني ما دنفيا ما إلى 23 إسوك السنة نايضنين يسعدت في الوقت قلت الشجاع ربي دي مشجاع أرم الدن أكل ملال يعني تولى ما يتمثل تولى باللي غي نفيا في لسة صرفين تسلم أسمي قمود يلا يسعى أزال من 63 إسوك السنة وكنبنا النام أبن الضوء أزقن أمزوارون السكي أزل من 40 سنة وقبل النبوة وقبل ما تيليد النبيه أسميت صوت أروس أبس واسويس 40 إدي سرس ربهم في الناس القرآن إتي على ربهم دي مش قعيس أريم دانين أردوني أنت يعني أريم دانين أكملا أردوني سمثا إمين إدي سرفين بالنين قمكا يقين خيرا بالمدينة أكن داخل أنواني بلين إن بقيتي بربيهم أولا مزوارهم إدي سرس ربيهم لا ينفى مزوارهم إدي سرس ربيهم لا ينين يدينا إقرأ أكا ومن بعد شبعيتي يعني لا ينسي إدي شقع ربيهم سبحانه أمام سورة النغة المدثر هكا يعني المدثر ويرنا يسجن تغرين أكين تغرين إقلحان ويسجن باللي كان جد يلول يعني جد يقلان جد يكر جد يمغر جد يغنى ذي مكة ويهجر المدينة إشقعي تد ربنا سبحانه إن من ذاك النين أرى يسمنع من الدين الشرك إن من ذاك نرى تيوله وسنينين حضرة الشرك خطر شيتسكا والمنطران فم قرات إقلا خارت نوين ويرنا الشركة كين ذيني قعرن وذيني قون الحراء هكا ذيني انتيريا خطر الشرك إمارة شركة ضربين كراكيون قربوا بيينس نعد الألوه يينس نعد بسميون يينس نعد الصفات يعني أتعلم كران المخلوق أشتك مازال الربين نغسك انتم كانت الربين سبحانه وكيد الشرك وكلا قارنا شركة ضربين ويرنا يسرقنا الدليل بوانشتاكين يناه ويأكنين يتنهغ في الشرك ويولهيتنا كنين أرب تخرن وكنا رلولا وكنا رسمنا عن إيمان سن الشرك إذاعتنا أرب التوحيد التوحيد لكن بلا شك حصان باللي وين راه يعبدنا ربي واحد بس ولي الشركه في دس اخرى هكا اتي يعبد ايمان سبحانه والدليل بونش تاكي وين قد ديالنا ربي قد صورت تصورت سنين قد توسم من الصور يعني نفس المدثر هكا يناياس يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر المعنى قم فأنذر هكا باش المعنى قم فأنذر امزون سيني ضوينا روحي ويذري الى قتل الهار والى قسمتني يعني غتسوق ضر اكنين يعني الى داينه راه تضرن بين خدمن الى قتل الصيد والهار وتنهوض غفين خدمن الناس يعني الشركه يعاق اكنين راسنت في التغرين يعني تغرين العليم أول العليم أنا دين العليم أكام ميدا أكيم أدينين سوشو مرايدين المدثر أوين أردف كم تغرين ينسي يمدانين إنهو تنغف الشرك وامري تنس توحيد يناس وربك فكبر يعني إلا قد عظمت وتعب ضبط واستفضز لم القرآن ستوحيد أكنا رسيز بقض يعني كن قرن طهر يعني ما تسيز بقض الخغيمي أتجفنت زديقت أكنك سيزدك بنادم اللي بساس بقشيس أتي سيزدك أكني واتا وتسفون وتلين صديقت أريد سيلارات قص ويذكرا نشجد أمزون أريد سيلارات قص ويذكرا شلاب الرجزة ويذ الرجزة فهجر الأصنام يناسي مرنين الألان الأصنام يناسي أجيت رولاس فقريت إلى قتل بريد قص أكان دويد أكن لغن إتي بفرن إيه من فين يقيني دا عمر التوحيد أزن عشران سكسني دا عوث نار التوحيد أكن راع بظن ربي سبحانه أكني وثا من بعد عشر سعيس وسنين يرضي ربي أريغنين يعني في الوقت نين من إسراء والمعراج هكا ويحكي دين في أنفسات ربي السلاميس إما أن يسبقني وقفنا دي هجر يعني كان المدينة يناد اللي هنا قل حجر يعني زيت الكعبة من الكعبة إيهن أثنان كان أميد مساوين يسبضان من المدنس يعني القاعة كان قاتم قرطيس أما دندن يعني الثعقات تعبوت يشوف غدي أوليس ويسلي سوامان يعني يتشورس الحكمة غد الإيمان هكا ومن بعد هكاثي من ذاك النين دون بيوت كمقارن يعني من الدابة تشبحان ثلاث سدو أسردون سنيق بغيوت يقارناس البراق لشو كان الشركي بيس عندما رياوض كمقارن أطليس ويدام ديدس ويدوكل ديدس سيدنا جبريل في الاسلام الربيع ونوالا عاكم يمكن تصوض لأن الصحابة من يتحكينا الحديثة كيام يتسفقنين يقولين يعني غام زوارو لنا استقور من سيدنا جبريل من أبنان ديدك من ياسن وكيد محمد في الاسلام الربيع والسلامي سيدنا سميلا يعني غام يديوسان شكانا ساكنا ردياس سيدنا عميه ومبعد استرح بنسي ساكني واتا ومفهم يعني غام زوارو سيدنا آدم أكن يعني غني يسكت ويضا لما تصوب أريني قوي السبعة ونولا يعني عم خيد يعني تصوبا يمسنون عم خيد تصوبا يعني أيني وفهم ويني قزرا ويني دس كنا ربي سبحانه قلمي على جاكي وينام يمرني إدي فرض ربي في الناس ستيزي لنا كي خمسة خمسة صلوات كي ويرنا ويزول مكة عزال ثلاثة سكسين أين يدوسان بعد سينهجر سيد مكان المدينة هكذا يجب أن يكون ربنا سبحانه يفرض هذا كما قال الإسراء والمعراج يفرض ربنا سبحانه يفسد يفرض رسالة الوان يفرض زد يفتزل لهم خمسة وقبل ما دي الوجر يعني مسلتان يسكسن والوالا مخي قل لهم نبيان قصد ربنا السلاميس يسماد ويسخند الأمة ينسل كنقارن في غوصوين أكين أكنين إيلانت ويرنا من بعد سكسنين يعني من بعد سكسويس ثلاثة قد يفرض ربنا سبحانه الظليث يوجر أشبح لنبيان المدينة المدينة تمدين تنين قد يستقبلن إمولاني الأنصار يقدر النبيان في الأسلام صلى الله عليه وسلم يكمل إثو درتينس والهجرة مش المعنى للهجرة إما ردينين أن يهجر النبيان في الأسلام صلى الله عليه وسلم كان المدينة يبان يعني إذا سيكلنا إمين يروح سيكم كان المدينة الهجرة المعنى لسوينس دون ماكينس إمين يقفد الأمكان ومكان الشر أرمكان الإسلام أن إمرنين يلا وقبل ما تفتح ربي سبحانه في الناس وقبل ما تكش من إمولان المكان الإسلام سمثا وقبل ما تفين يعني الدعوين التغرين أكنين إثلا لن يعني إمزدار المكان نغنت وثنت ضرقنت وفغانت الغن أكني تزرع إيه نمسان يهجر سدينيس خطر شي مثلا إمرني عن مكان لمكان الشرك يعني وبالليك نغدو سيزولي يعني الشرك ضربين وكفرن أكنين يقروح سدعوة ينس أن دام على يعبد ربي أكن وثا أن دام على يكثغر ينس يعني أكن رد سبقن الإسلام وتسبد ذينا وذ الصح يعني نصرح بنسيس أكن وثا وفكناس أذن العالية ويدوين يقدوكلن أكن داغن أذيبس والهجرة أكن قارن ذينك فرض ربي غف في الأمة في الأمة أكن أكن راه هجر يعني كان لك مور يقل الشرك يقل الكفر أرث المور يقل الإسلام ويرنا أكني دينا ومسنا وكين يعني بنادم إلى قد يهاجر أكني وثا أكنا لا يعبد ربي سبحانه أكني وثا وأكنا لدي السجن في غوصوين الديني نس أكني أولي تلالا أين رثي منعا نغين رثي حرا نغين رثي يد نغوين أرثي التجنة لكنا لا يعبد إيه ما إلا من فغي منز أولي عبد ربي أولي عبد ربي أكني وثا يعني بمكان أذي هاجر أن دغر يف ثلينس أن دغر يف ألل التي تسري مكن إيمانيس أن دغر التي عبادايس تسقام وثلها وتصحى وتسوى ولي هجرة ماكي أتقيم ألما تنقردوني ألما تسويع طلاخر لأن قد سبقنا ربنا سبحانه أكني إيد ودر بطاس ليال جرسن أكني دينا ومسنا وكين إن جرسن ينادي ربنا سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يسبق ند ربنا سبحانه ويقال أنا إقعم ذن إلا من لك نرقي من ومكان ويعني وزميرنا لغاد عبدنا ربنا أكني وثا ويرنا لن أم تشكين يلد ولن أكني غرفنا بريد أن دع أمزون بيدي عاش من التمس لينق في مرت يعني من الكفر أي لا قادر سن أرتموت الإسلام أكنين على تين يقدر في السن في روسي في السن أي نخدم سلم الناس سوى زاليس أكنتي في غربي ما إلا أسمي دوس الوقت قيت فنت الملائكة يعني ملك الموت يطفل الأجل السن ويرنا الموت لو من تنقص من تنقص ونشتني أي غر يعني أرت هجر مالا أي غلو تبدل المرا عن كان مدام كان يكين خلنا بدون زميرا لغان زارك نواثا ونزميرا لغان عبد ربنا سلينا أكتنا دوينا لدينين وثلانا لقاعة متوسعا وزمر وزمر مزبد المتدر نغان كان نغان مرد نغدا شو إيه غينات مدام عمدن إيمان سن مدام يعني نزمر نسمن عن إيمان سن يرنغوكين إيه سيمش يعني جهنم إذا خامسن وتسيمس أرتشن إن ألا إقدر نزمير المساكين إضعفانا إن المضن إرقزم لغا الخلف لغا الرج ولاش نسافين ورسعين أبريد ورسعين كمقارن ألا يعني نسوشهم الوسيلة أن تسويد سرفن أبريد أن دام رفت لنا مكان إوي ذاك أسن يعفو ربي سبحانه واسن السورف خطرش ربي إذا السورف أنقران أكن لغاني الدنا يوث ليا يناد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي العبادي وإذا قيبوا منين وقاها توسعان غاسم إلا ثمرت كضاق زمرت ثمرت ميضين أتوسيع إيهيم توسعان عندما رثفن أبريض المندك نريت عبدهم العبادة العالم ينادي المسلم مقارن البغوي ينادي هيم سبام إقجان الآية ما كان رد أكنار تدي سير الصرف سبحانه يناد يعني في الند في الموس جنس المني قدن كم ساكين لان جمكان ويرنا مور هو جرنارا ذا الرسول في اللسة صربيا السلاميس يمين اتيومر اكنين اراها جرن يعني نفسكين ان يسن يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون يغرى يسن ربيا ينفه يثن ربيا ويسن يسن اسم الإيمان والدليل للهجرة بالسنة ينادو شبحن البيان في اللسة صربيا السلاميس لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وتنقطع عرى التوبة الهجرة تدغى وتفكر التوبة وتنقطع عرى التوبة ألم تدغى الهجرة يعني الهجرة أسيك لك نغذي التمور ترطير نغوين ري جنة مكانك وذي روح أرويض نغثام ورثويض أندامك ندنا أذي في دلمكان الضيق أري روح أرمكان الوسع نغمكان الكفر أرمكان الإيمان نغمكان من الشرك أرمكان التوحيد يعني موت القضاء على الهجرة لكن ألا منقطع القضاء التوبة مع ناس ألا منقطع التوبة مرت من فعالة يعني تشكين يقفلت ربي ويرنا ويجات يسولت أمزون غسما إلا مدن توبا وتوقف فلا التوبة غسما إلا مدن سغلا ويقبل لا ربي أساغل السد لشو يعني موت القضاء على التوبة لكن سيما ناس ألا منقطع الشرق يطيج يراد الشرق يطيج قد جيها مكتما من الشرق يعني ثم لكن قارن السلوم يغالي الشرق ثم وملو يعني ثم المغرب قارن الشرق بالشرق كنت ولم يغالي الشرق كالمغرب إما راي ولي مدن إما رنيا الشرق يطيج ثم من الغلف أضحصون باللي إما رنيا أوري قبل لا ربي التوبة ذين دي سجن ربي سبحانه وقطاس لا يجلسن في المدينة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ينادي الآية كم يعني يسبقند أسمى ربيالين يطيجنا غد الشرق يطيج المغرب إيه ما يثمثن أغسلنا ربي إيه الوقت كم ديال لحالة مكيا إيه نفيا في الأسف ربي السلاميس إمين غد السجان أرشتكي لماس إمد نكني أثنسين سوى نشتكي أكنين أران حصون أمكيد لهم نزروينس أمكيد لهم تغرينس أمكيد لهم الدعوة إدي بوين إمدن أكنن لان وكنين إمارسين إمارتسين أكن وطا أفضفرن سودم إقلهان وكنين أرام النسيس سوين إدي بوين أكن داغني مرا توسقسان في الناس أدفكن تيردي العالم لكن دغن راح صون بلي غنفيه من بعد ما يهجر المدينه يعني سيد مكه المدينه يقيم دقس اي يجي قران العمريس هكا يقيم دقس هي يقيم يدعوه ويسدنا يد تشرعيه يعني الاسلام يبدا ناكل لنا يسدنا الزكاه ذو المولينس ذو الشروطينس ديال تسلم تسلمين اتيانان اكن دغن ويا ظلمو اكن دغن ويا الحيج اكن دغن ويا الجهاد اكن دغن ويا الايمان بلا ما يتسو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذو طاس تغوصي وين تلقى ديزلان يعني نقود ما وين نقود ما يعني شرعي تاكي تنسلم ويرنا يسبقند باللي يقيم يدعوه ويرنوه وبالدعوة تاكي ويزقى في الناس ويفد في الناس ازال مع عشرة نصف السن امين يتصور عشرة نصف السن داينا للسغضن 63 يسوق السن إميرنين يموت في الأساس ربيان السلاميس يموت غفقر العليم ويرنان يجاد الدين دوينيك زقال دوكين يقبنن دوينيك بدن دوينيك صحان ويرنان وشبحنا نفيا في الأساس ربيان السلاميس إيمي يقموت ولي مترم ألما غيد يسبقني يال إقلا قد سينن يمدانن غف الخير يسبق نزل تيد ويرنا يمر يتنسيس ويرنا يسنهلد كل ما ونينس دولال أري السوضا يالي ونقل لماس أرغرس يسبق نزل الخير ويمر يتنسيس أكن داغب والهتن ويناسن يعني حذرة الشر خاطرش أقني دور والخير يقدر يسبقني لما ينس الخير يسبق مصان لما ينس تسوحي ذا يتمتي تسوحي ذي لها تسوحي ذي سوام إلا قد جمع عبادا ون ديانا ون تفنى فلاس ويرنغد وين أكنا الخير ما يظنو ذما ون إذن ما يظنين وين يكتحب بين ربي سبحانه دوين سرى يرضون غافيال وين يتوصل نسيس غافيال وين يتخدم غافيال وين يسكن يعني أكن قارن أزر في نس نغيف كياس أي نقلا أستيف أكن داغن الشر الشرك فيك حذر ناغي بصان ناغي نئنها وناغي ولهتني الناس الحذر الجمد لخر ناس والناس أكون يضور الشرك نتساني دي يعني دي المطرة نتساموهين فم قرانت فم قرانت أكن داغن نتساتي دساس من الشر يعني الشر يعني إما لدني الشر أدن سبقين سيون وذم أنا كمار ناس وذم إكفانن الشركة كير ديال تغوصا ديال أين كره ربين دوين أوري تحب برا إش بعيدي ربين سبحانه أريم دانن أكن ملان أي مثل نفين وتدي شكار ربين أرقوم كان كنار وعرفن كان نغان دانا تدي شكار ربين إش بعيدي أري رميين ذي وعرفن دوكم دانن ثعنثن كان قارن تغرين وش بيحنا نبيع فعنات أكن دغن تشرعيتي نس أكن دي سبقنا ربيهم بلين إيش بيعتي أرو ذنب دغن أريم دانين أكن ما لا نسوم تاع هكا ويرنا يفرض ربيهم في الناس الطاعة نس يفرض يتيد غاف الجنون يفرض يتيد غاف يمدان إلى قد منيس إلى قد أفضفرن إلى قد فضعان إلى قد دون قبريديس والدليل أكن دينا ربيهم سبحانه ينادى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أين دنن عقلين تمشي على الربين أرغروين أكن مثل لام السمتا ويكمل الربين سيس الدين ولكن يكمل الدين يكفان ألا ما يكصور أن داني دي سبقين يال تغوصا أن داني دي سبقين يال تتسلام تتسلوين أكينيم أكناري سنة يمدانن ولاش أيني لقد سنة يمدانن غف الدين بلا ما يسفني فيه ولاش أكن داغن لقد خدمن بتولغ تنسن بلا ما ينتيل إلا من تبونش لكن ديننا ربي سبحانه لكن ده غندوين إتوع بذن يعني بغير ربي سبحانه وتعالى علنت من ذن دشرك ربي ويرنا يرضان سوين شتنيا غس ما يدث للعبادة عكيا الحياة يس نعم بعد ما يموت خطر شيء حساب اللي عاد عبد ذن ويرنا يرضان وش وسوين شتنيا لكن وين رجليني من ذن عبدتيه يعني عبدتيه ويرنكيا نغ وين يستعملن أمزون يحصون نغ يزن يسن أين الغيب ناخذ وين ريحكمن بغير ما ينزل ربي سبحانه يعني ولي استخدم على القران الكريم والحكم راسيس والفرارسيس يعني غير من الدنيا مرادسن وريسكنا يرا مول في الشجره غير سرا يحكم الى من الدن احكم نسيس خاطر ربي نسبنا دفاس ليات من اللي سكن قدما ونكيني بلي هو كي قدما ون من الكفر هكا وهي ان اكن ديننا ربي سبحانه يناد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولميها معنى العروة الوثقى ذين رأي الطفل نذم نسلمتكين ذين كوان ذين صحان ذين في قلق أبي الطفل يلمدان ذوكين إذ المعنى إيه لا إله إلا الله لما رأيسين هذا المعنى أليسين باللين أبي من صرب سبحانه وذي عبد رب وحد كان يعني كل العباد راككني وثا ما الى ويدي كلان من بعد اسورك للنار انشتكي وقل حديث دي سكن اشبح بين يميد السكن يناد راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله يعني يسكن باللي غمزون ثقشوش نا ثقرويت الله مراك انقاذ السماكين ديال الاسلام وثقج دين ثقج جديد تدغى لا تعرف الثلاثين ما تصليت ويرنا أكن داغن أرادي السفقن بلين العلامة يعني غير نقع لين دويني دوين أرادي السفقن سوذن العالية إقبانن الجهاد في سبيل الله همزون ذين إقبانن وذين إقبدن الجهاد في سبيل الله ومن بعد تقران سكان ياكين تقران قويني تقدر ومسنواكين قد مسنوينكين إتلاف تجدا إلى قد يسين ديال الأمدان هذا يحصون بلي إلى قد يلمد وإلى قد يحفظ وإلى قد يسين إنو ما تنسن إل من داك لي غارتي لي تنسن في نس أكن وثا أغي والله ربي أرت مسلم من الإسلام أكن وثا أغي والله ربي إل من داك لي غارن سيس ديك سيس ألا غنا ولا ونا تغاوسي ونا أكن غارتي لي تودرت لنا في اللسن أكن غارتي لي تتقارن سن أكن داغن في اللسن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يكمل ربي دينك ويجد يكمل لما غيد يساغيون ورقزق المشركين سلمان الفارسي النياس إنس الفين يوم ديش الجع ربين يسلم ذا ونقال دغ وسع ويذو مخري ذا ريد قرب ندم ما أنت سام يسكن ونتين المناس ما دام الأمور كم يسكنتين عادك مقارن الأمور نين طيغ وسبين مي ميعود المدن تيم قرانين بلا شك بنت الدليل باللي غن فين فلاس ربين يموت أكنيد النور يموت ران لما يكمل أسبقن الدين أكين تغرين أكين قرن قص المد يناد ربين يسبقن الدليل باللي يموت ناس إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ومدان أكن دغن ولا يمدان لما لم يمثن أتوشك عن بشك أتدشك على ربين سبحانه يوسني ناس تغرغان دوس الأخر لكن لازم ديننا ربنا سبحانه وتعالى لا يا لناس منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سيد قصيد فغمك تروى خلقا لكن دي خلق ربنا سبحانه آدم كوخال كون وين تفغمت كوخال ويرنا ما تشوغى المال وخال يعني ما تشوغى مطلم ديننا إما لا تشوغى مطلم ما تشوغى المال وخال أكن دغنا لكن دي صوف ربنا إثيكل تنميضنين سيد كوخال أكن دغن إذا سبقنا ربنا سبحانه يناد والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ربنا سبحانه يمدسم غين أين أرث جم وين أرث أرث شنو يد المل ولكن قارن يسفرك ندق القاعة كل وين أنزون يعني ثمغين دقس هكا أنبتكم من الأرض نباتا ومن بعد أكون ير أرغرس هكا أكون ير أرغرس أكسوها المرغرس وكن الدسفر أكن داغن دقس ومن بعد أسمى لدي شجاع ربين إمدانين أسنين أكسو حسب واتني جازين غفل خداي من سل والدليل ونشتكين أكن الدينا ربين سبحانه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ربين سبحانه أسن يمت القيامة حصم يتمتن بلي أوري تجام أوري تسولي الكرام أين كشظن أريد الجزي فلاس ناد مسيف كزاليس لجر ما إلي لها نغن الدنوف ما إلي مري الهرام غسنا إلا ذين إلى المصين أما الزالة القانوع قان سكسو أكني دينا ربي سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره يعني وين لا يخدم من الخير أثياف وين لا يخدم من الشر أثياف إيه كون وين أكني جزي غفين يتخدم من الخير صر خير ذي الجنة ذي الحسنات ما إلا ذوي ذيك خدمين السيئات بلا الشك ذي بقى ظن ذنوب يتسرجون ويرنا وينيكس كدفن سلباء ثاكين يعني وينيكس كدفن باللي نقول تيلا لغس الأخر أثن يكفر يعني غيغال خطر شرط بيغي يسبق ند باللي ألا غي كثري وان كان إيك فرنس واس الأخر أمزوناك دينين ولاش أس الأخر ولاش نقص ونتسنى رئيس يناد ربي سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعني عدا غيدا وناس يكفرون وتدي تشقي على ربي ما سنة القيامة ويرنا أتوا الشقعان ويرنا أكني خبر ربي سبحانه سوى يدخذ من وين ونديف كاتي أتظرم سوى النون وتغرم سيما النون أي ندخذ من ويرنا غنشتني ذينك سوسن ذينك سهل غفر ربي سبحانه إما رئيسين يمدانن باللي يلاد أسنين غيرتي حسب بلا شك أدعو يعني غاد هكي لمن سن بلا الشك أذ خذ من إل من دكني أرس من عن إيمان سن يوسني وربي سبحانه يشجع أكن داغن يمشجع نينس الرسل ينس الأنبياء ينس يشجع تنيد إل من دكني أرب شرن المؤمنين سلخير أرب شرن يمدان سلخير أكني رد حذرن إن داركي أنزون ذولة أسنينين حذر يمدان الخير أثاني تسويكون عن الخير الخير أتلين بالحالة العالية تجارس أتلين بالعالية ما إلا بالشر حذرتت يتبركن ويرنام يتكون يرلي حالة ديار أكن لغن تجارة أكن الدينان ربي سبحانه رسولا مبشرين ومنذرين أي غرى يتمثل أكن مرقار نرى نبدل بالليل أي غرى ونخلي مرى ونسي نرى ونفرى ونرى غد السكنين ونفرى ونرى غدينين باللي ما نشتكي خدمت خطرش إلها نشتكي نجمت خطرش ديريت يناد ربي نشبعه ونديهم نشبع النغ وسبق النون وسبق النون وننون باللي يالتا غرصة أمكيت الله أكن الدينا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول يناد ويرنا في غمز ورمي الشجاع ربي سيدنا نوح في الله سلام ربي ما يلان ذان قالوا ذي السن سيدنا محمد فلسة ربي السلاميس ويرنا أريد سلالة النبي غير ديلي من بعده سبحانه من بعده فلسة ربي السلاميس خاطر شمسان يديم شجعيس أنكروا أمثوا والدليل هو نشتكين أكلين يدينا ربي صعب لي أن زورون سيدنا نوح يمين يدينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أكا يسبقنا تبلي ربي سبحانه النبي غير زورو سيدنا نوح في الله ربي السلاميس ويا للما يشجع ربي غورس يمشجع الوقت من سيدنا نوح ألما من الوقت من سيدنا محمد في الله صلى ربي السلاميس يعني يوم ريثن العبادة ربي وحدس وينهثن غف العبادة الطاغوت يعني في الشرك نهانتن غف الشرك نهانتن غف في الأصنام نهانتن أكنين غير أعلن أشريك بربي والدليل فهو نشتكين يناد ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبد المقلق مشجع بيال تدقي يال القوم مشجع عزي مشجع ويرنا أكنين أرى عبدنا ربي وكنا رتخرا في الطاغوت ويفرض ربي غافل غافين دان أكمل العباد أكمل أكنا راك فرنس الطاغوت وكنا رم نمس ربي سبحانه أكن الدينان ينمسناو أم قران الإمام ابن القيم في الله رحمه ربي يناد الطاغوت دوينيك عداني الحديث يعني دوينيك توا عبدان نار دوينيك توا ظفران نار دوينيك توا ضوعان امزون كتشي ناس نتيني ضوعميين اكنا ضوع ربي نار الوطنين علمت كناس الطاعه امتيني تساكني ربي نار غادي يفهم خفتي نار وين يعني وين ظفران امزون كني ظفران الاشبيح نار امزون اكني ظفران ربي نار غادي يفوف كناس كثر نار وين عبدان ضربين اكن داخل ايه نكني انف العباده ماكين ذو الفاركين ذو الطعامكين سوذم إكسوان سوذم أمقران يعني إرب سبحانه وتعالى أكن بغني سيكلال أون تنفين فلسة سوربين السلاميس سوين سيت يومر سوين يدي سبقن ربين سبحانه إمين لاقن دانن أكني أرك فرن سوين اشتكين إمين دي سبقن ربين ينال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكني إدنو در الآية مكية طواغتك شظم أطاس القرآن سن يعني أذمة ونكفر النا والقرآن نجم قرآن خمسة أم جورد السن أم قرآن السن إبليس أتيل عن ربي أكن وين توعد ذن من بغير ربي يعني وين عاد الدين تشريك بربي وعبد ذن تكني عبد ذن ربي وانتم يبغى أنشتني ويحمل ذوين أكن ذغن إجناني من الدين إكف كان في غير ينسي من الدين إلا من ذك نرث عبد ذن سيمانيس أكعي أسنين عبدية ولان فرعون يميز ان اكن ذا غنب زمانيس بلي غنب كان ضربيت ونا مقران بالكرات عبد الله هكا اي وين ريني من دنا عبدتيه اثان بالطاغوت تكن ذا ذوين اكن ذا غنا ري يستعمل ادين غي مدن امزون سنغ وزريغ ويعني حصير اين ريضرون الغيب يعني غينون تضرارا وغينون سلالا اين قلمت الغيب على ربي كان يقزران اكحصان يعني الغيب اكين ام كريدين وذنسان سبحانه إذ يران أكن قبغا وما يلي ولدي خلق أوري حصرا ألا وين مدي وحام ربي سبحانه أم لم بيال إيه نكني وكين أريدين أم يكين كتاني يسحرنا كينا ويد إتي شبان ويد مكين تسكيني مرادينين أثان أسبوا يذويا غذي الرغا يذويا ناكشغا وين أثان ذا نشتكين غري يذرون يدك نغالبين أكن دوين ريح من بغير قيني تسرس ربي بغير تشرعي تيس ويرنا غمزون ديني غي مدين ذو كين وني لقين ذو كين يعني إلا قرأت خدمهم ودي يحكم جلسا بغير أين ديننا ربي سبحانه بغير أين دي شرع أكن دي يساق القرآن الكريم والدليل قولش تكين قيني ديننا كا يمد نسكن يعني أذ ولكن خمسة ويرنا للنبي كذي مقرن كنكا ولن إيجاد يعني أذ مولا إتشبال النبي هنا لا يمكن لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اسمك نبي لا يكني أم خوين الكفر الطاغوت ويومن صرفين سبحانه أكني وثام ويطف يعني قمراركين ويطف قليمانكين أثان يعني يدام يلحان بيون وفريد أون تنقضى عرام يطف قمرارك سحان أون تنقضى عرام أكن ذا غير ويسبقنا ديون الحديث كي دينا إما غادي يسبقنا يعني الأموركين يناد ثقروي تامزونا دنينين ثقروي الأمركين غير الإسلام أسلس أي ماس يعني تجديك جديد تكنينس تظلي لكن إذا نسقشوش إني غنزون إمارات نسكر كلا غد ديبين تقشوش ديس يعني أمزون إمارات نسكر كلا غد تعلقت لكن أرى ديبين جنين أتعلق أصغار ما تأكوز فريفت يند وذروة سناني الجهاد في سبيل الله الجهاد في وضم ربهم سبحانه أكن الدنان ربهم سبحانه إيه نضوكين غيات مثل إذو ذموان يعني تبصري ويني قلق قد يسين يا لمدان غفت شرعيتيس وتسكيني تسجرا انتذويلي ناكين انتجدان اثياثان اقلا قد يسين يا لمسلم ديالتي مسلم انذعو ربنا سبحانه إلا من ذكني أرغي والله أرغي السوض أندان أرن المذ ديالنا أكني وثا وتنفهم وتنحصون أكني وثا وتنستخدم أستخدم العالية أكني دينا ربنا سبحانه أكن يتجي صوض نبيه محلسة صوفية السلاميس آمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.